السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ربنا يكرمك إن شاء الله. السؤال اللي سألته ده سؤال لطيف. مشكلة كبيرة. هو أي واحد يسفر يبقى له نفس؟ مش شرط. ايه ده بكره الواحد يحصل له يرويج ديسكلاريشن؟ طبعا الجودس ده فيرست اوف. كان في دواء انتي المنسي كده زمان اسمه انتبرين بطلوا اصلا. عم بيحصل منه توكسيستي فبيخلي الناس تصفر. حاجه اسمها انتبرين توكسيستي. كونستيتيوشن في النيجروز. ناس صم فديك واحد صاحبك زنجي واقف معاك في الشمس يعني صفر طلع من سيرك كده بيطلع لهم هو كده طلعتهم الاسكي عندهم كانوا بيسموها زمان ديرت سكيليرا ما كانش كلمه بس كده عيني دلوقتي اسمها ديرت سيبها دي ديرت سكيليرا لا هي بين مش ديسكاليريشن اسمها لفظ بيقول لك سكيلر ويسكي لكن هي النيجروس طبيعتهم كده وبرضه الهايبر كاربينيز عارفين الخضروات الملونه زي الفلفل الملون طماطم والجد خلاص عاد الجد فيها ماده اسمها البيتا كاروتين انا عارف انت موضوع الجزر ها طب اسالك سؤال ده انت لو كلت كيلو جزر تصفر ها؟ انت لو كنت تجيله جلسة اصفار كنت تجيله جلسة اصفار شكرا اصفار لا انا شايف ان اصفار لا لو كنت تجيله جلسة اصفار نفس اصفار ايه ده ايه ده اصفار على فكرة البيتا كاروتين دي مادة موجودة في الخضروات الفاكهة والخضروات الملونة زي الجزر والطماطم هي الماده دي بريكيرسر وفيتامين ا في الجسم لا بس ده الكلام ده عايز فكره تقيله هتلاقي معايا دم تقيل معاك وليه دم تقيل ليه حصه هيلث فيها علم كتير مش حصه دي وقت مش حصه فاتت شهادة علم كتير بس بهزر وبضحك معاك وليه علمها حلو يحتمل النهارده علم غلس علاج جندس كامل عايز اوصل له بسرعه طالما تتعب. فاهم قصدي اقول ايه؟ تلاقيه بالعكس النهارده متنش شويه ان الجزء ما اقدرش اديني بالتريتمنت في الاول. فالجزء الصعب في الاخر. بلا الطلبه تعب مش قادر تفهمه. عشان كده النهارده ايه؟ عايز ابقى سريع في الانفستيجيشن عشان اوصل تاني. بعد الزوم ده. البيتا كاروتين بيتحول فيتامين الف عن طريق انزيم اسمه بيتا كاروتونيز. البيتا كاروتينيز ده بيحتاج الثيرويد هرمون عشان يشتغل. عشان كده ما بيحصلش الهايبر كاروتينيا غير معاك هايبوثيرويد بيجي. لازم يكون عندك هايبوثيرويد لو كلت جزر او طماطم جسمه اصفر. شرط ان يكون هايبوثيرويد. لكن نورمال بيبول اللي مهما تاكل جزر او طماطم ما بيحصلش كده. حاجه اسمها الهايبر كاروتينيا. اي سؤال تاني؟ يلا بقى. هاو تو انفستيجيت. obstructive jaundice وايه علاج obstructive jaundice؟ investigations of obstructive jaundice خدناها كلها في البطن لكن النهارده موضوعين مهمين قوي انا عندي بعد كده nobody's allowed to talk to them at all at any time and under any condition please investigations يا عزيزي والتريتمنت ليه النهارده انا بالذات مش مهتم بيهم قوي؟ لان دول البيت في شغلي. قلت لهم لا والله مش عارف النهارده عندي شباب تسجيل هتلاقيهم. شباب تسجيل كله بيت عليهم. بعد كده بقى النهارده بيتين كل سنه از بيفور. قلت لهم كومبريدات از بيفور. تريتمنت سي بيفور. هي قصه. لو اتدلعنا كانت تبقى غلسه وصعبه قوي. فده مركز بجد بنفس بالعكس هتقول النهارده احلى فكره حلوه. صح؟ النهارده احلى مكان خلاص؟ يا بقى بس عايزين ايه بقى؟ مش هتاخد خش فيها شمال تحت خلص استراتيجي اليوم بس عندنا خمسه انفستيجيشنز ليبر فانكشنز ابدومينال الترا سونوجرافي سيت سكان اند ام ار اي اي ار سي تي حديثا في حاجه اسمها الام ار سي بي تي سي ما اعتقدش حد لسه بيتكلم يلا بقى واحده واحده كده مع بعض نمبر 1 الليبر فانكشنز الليبر فانكشنز انفستيجيشنز قادر بما لا يدع مجال للشك على اثبات او نفي الاستراتيجيز زي ايه الليبر فانكشن تنفعنا في الحياه دي طبعا بطنا بقى ملوك الكلام ده ملوك الشر عندهم الليبر فانكشن دي اكثر طبعا عشان كده انتوا عديتوا البطن قبلكم البطن هي ام الطب بعمل سيرم بالروبن الاقيه زايد من الدايركت فراكشن بعمل بروسترون بالتايم الاقيه برولونج بعمل انترا كاناليكولار انزيمز ذات الكالين فوسفاتيز والجاما جي دي والفايف داش ان دي بلاقيهم زي دي مهمين قوي دول مهمين دول اهميه نصور الكلام فوسفاتيز بيطلع من الليفر وينزل في البايل داكت لما بنقفل البايل داكت بيزيد في السيركوليشن هو نورمال ال 50 ل 50 ل 150 انترناشونال يونت كانوا زمان بيقيسوه بالكيميكال سترونج يونت اصولي خلاص ما عادش حد بيقيسوا دي بقى بيقيسوا بالانترناشونال يونت الكلام فوسفاتيز عيبه ان هو اكسبلايماتيك سورس بيطلع من التست من الار بي سيز من البون عشان كده هم شافوا حاجتين تانيين جمر جلوتاميل ترانسفيريز او فايف داش جلوتايديز دول بيطلعوا من الهولو بايل داكت بس سكريتد باي ابيثيليوم بايل داكت ذاتس واي ذا انكريز ان ذا سيركوليشن ذي ار دايجنوستيك اوف بيلري اوبستراكشن الكلام في سبيتيز مش سبيسيفيك جاما جي تي وفايف دي سبيسيفيك تقدر منها ده الكلام بقى قديم دلوقتي النهارده بيقدروا كمان لو عايز يعني كلام الاقيام الفلسفيه بنعتز بيه جدا ونحترم يعني والنهارده كمان لو عايز تعرف نقدر نعرف ديباتك ايزومر يعني مش الكلام اللي انا دول ده الكلام الفلسفيه في باتك اوريجن ولا اوبون اوريجن ولا ار بي سي اوريجن ولا انسان اوريجن بيني وبينك بس انت بنعتمد على الكلام الفلسفيه المؤرخص وبيني وبينك الكلينيكال بيتشر بان عايز عنده جون اسمه الكلام الفلسفيه ازاي ما تخلص يا عزيزي مش هعتمد على الكلام في ازاي بس راجل واحد عنده الكلام في 400 يتضايق يعني ايه ولا عنده ريكتس ولا عنده بوم بسز ولا انا شايف في كلينيكال في ايه يعني بيني وبينك من اي انا عنده جوندس وبين الكوليك وبتاع والكلام في ازاي ما بايظ اكتب يعني هيبقى جايب الار بي سيز يعني فبيني وبين يعني قصدك مش عايزك اصل انت بتتكلم على الكلام في باتقاء لا الكلام في ازاي محترم جدا وبنقدر نعرف كمان هو جاي من الليفر ولا جاي منين ده لكن الجاما جي دي والفايف دي في كويسين برضه ما فهمش مشكله. الاخر اللي فانكشنز اقل من دول الاساس بتاعنا. سيرم بدروب زي من الدايركت فراكشن وبروتون بالدايركت برولونجن واعمل انترا كانيليكولو انزيمز اللي هم المفروض موجودين جوه الباير داكت بيزيدوا في الدم الكلام في السفليز وقلنا ما له وما عليه جاما جي دي وفايف دي في. السيرم قالوا مين يعني بتلاقي مايل جوين السيرم قالوا بنعمله اكتر في حالات الكرونيك زي ليفر سيروز برضه الاسجوت والجيب والجي ودي والجي بي دي اللي هم حديثا بيسموه استو والتو ده الجي والدول بين اكتر في الهباتايتس اكتر انتوا عارفين في مايل انكريز انتوا عارفين بقى في الهباتايتس دول اصلا انترا سيلر انزايمز فبيحصل ليفر ديستراكشن بيزيد في الدم جامد فدول بتلاقيهم في الهباتايتس اكتر بنقولهم كده كاخر حاجه انفستيجيشن لكن بينه وبينك بنعمل السيرم بالروبن بروسترومن تايم بروبن هو نورمال بروسترومن تايم كام؟ 45 سكند ايوه بالظبط جد التاني اسمه البي تي تي بقى من 10 ل 15 10 ايوه ده 12 ل 14 ثانيه هو في امتحان الكارثه ابراهيم دي ها واحد مش فاكر ده راح مش ده عذر وده باشا عذر شرعي يقبل ان جل من لا يسمع ايوه يقبل شرعيا لكنها لا يقبل اجتماعيا اقول لك باشا احسب البي تي تي بقى وعلم فاهمين البي تي 12 ل 14 سكند افريج 13 سنه بتلاقي الراجل هو البي تي يعتبر ليفر فانكشن؟ ايوه البروثرومب تايب از ليفر فانكشن ليفر فانكشن ايوه انا كاتب طبعا عليه اصلا زيد ليفر فانكشن نو اتش وان اوف ذا موست سبيسيفيك ليفر فانكشن مش ليفر فانكشن ذيس وان اوف ذا شيك ليفر فانكشن من حاجات شياكه قدره الليفر على تصنيع البروثرومب من فيتامين ك هي من الوظائف الجميله والعظيمه للكبده مش كده ولا ايه؟ طبعا هو الليفر فانكشن ده من اهلى والذ واجمل الليفر فانكشن بروسون بيضا تمام افكارات فوسفاتيز جاما جي بي 5 ان تي ساعات بنعمل قلب ونشيل ونشيل ونشيل تبني بعد كده على زونار ابدومينال زونار انتوا عارفين الالتراساوند ده عباره عن نوع من انواع الراديولوجي بتبقى لها فريكونسي اباف ذا ريت اوف هيومن هيرنج عايز بس اقول معلومه صغيره عن الالترا ساوند. الالترا ساوند لما الترانسميشن بتاعه الفلويدز اكسلنت لما ترميه في ميه يجري في الميه صاروخ ترميه في الهواء ما يشوفش خالص لما يقابل الهواء تلاقي الشاشه بقت سودا كده. باراكيمتس اورجان وسط يعني ما بيعدي باراكيمتس اورجان ليفر كدني سبلين تيجي كويس مش حلو زي الميه ومش وحش زي الهواء شعاره اديله ميه يديك طراوه اديله هواء يديك عامة هو ده شعاره اديله ميه الدكتور وزير هوا يديك عامة يعني يشوف ميه شش يبقى جميل جدا ها شوف تايتانيك ايه اكتر حاجه عجبتكم في تايتانيك؟ الواد اللي بيقع الواد اللي بيقع فاكرين؟ ها؟ فاكرين تايتانيك؟ مركب الغرق بسم الله ها؟ سلم تايتانيك غيرت ليه؟ يعني هل حوادث تايتانيك بتحصل دلوقتي؟ لا لا كان زمان هو كانوا ماشيين في البحر عشان يشوف قصه الحب الجميله اللي حصلت ومستمتع بيها فاهمين والواد يتجمد وهو ماسك ال طبعا الفيلم بتاع الزحور سيحوا الميه بقى فاهمين؟ كان دلوقتي المراكب مزوده بالترا ساوند موجود في قاع المركب بيرمي في الميه ده بص وبعدين يقدر يعرف الدبس ايه الدبس اللي ماشي عليه المركب المركب كانت ماشيه خبط في جبل جليدي واتقسمت نصين على فكره بالمناسبه انتوا مش عارفينه دي قصه دخول الترا ساوند في الطب اول ناس استخدموه كانوا بتوع الملاحه كان دكتور باطنه راكب مركب وكان قاعد مع القبطان وبعدين شاف الفكره ان هو بيرمي الالترا ساوند في الميه فيخبط في القاع فيرجع مره ثانيه فيستقبله ففهم منه القصه وبدا يفكر في الموضوع وراح قابل بتوع شركات الالترا ساوند قال طب لو انا عندي اسيتك فلويد ولميت فيه الميه خبطت في الاورجنز طب رجع ثاني هل ممكن يبان لي صوره القصه دي ودخلت الطب من هذا المنطلق كان هو شافها واستخدمت كان بقالها مده في المراكب ما كانش الطب له علاقه بيها خالص وهو اول واحد فكر فيها طب لو انا عندي فيتاس داخل امنيوتك فلويد هل انا لو رجعت على الالترا ساوند خبط في الفيتاس ورجع اقدر اشوف له صوره بدا يفكر فيها الراجل بهذا المنطلق وراح الشركه عملوا جهاز صغير واستخدمه على بطن الناس وعين اسيتك وبتاع وبعدين بدا الموضوع يتطور على الالترا ساوند هي فكرته جت كده فعلا في قصه اختراع دخول الالترا ساوند للطب فهمت قصدي ازاي؟ فزي ما بقول سعادتك الالترا ساوند شوف بيقول الناس تخدمه بتوع الملاحه ليه بيرميه في الميه وبيخبط في القاع وبيرتد له فيطلع له على شاشه يعرف العمق اللي هو ماشي عليه وهو ماشي بالسفينه فالالترا ساوند ترانسميشن في الميه بيرفكت في الاير نصب في البرانكيوتس اورجانز وسط عشان كده لما اسالك سؤال نديله ميه نديله تراوح نديله هواء يديك عمل يعني ما شفتش حاجه بص بقى ايه قيمه الالترا ساوند؟ تعالى هتفهم لي بقى في عيان عنده اوبستراكتيف جوندلس بص يا جميل بص يا جميل ايه قيمه الالترا ساوند في عيان عنده اوبستراكتيف جوندلس لما نعمل الترا ساوند على المنطقه دي ماذا يمكن ان نستفيده؟ الرسمه دي فيها كل اللي انا عايزه بص بقى اول حاجه الالترا ساوند ملك متوج في ان هو يوري جول بلادر ستونز بص اسمع عايزك تفهم مش دور ديك كانوا في خط مع اسامه بص بيوري الجول بلادر ستونز 100%، بس ايه الالترا ساوند ان هو اوبريتور لينكد بيعتمد الشطات اللي بيعمله. انا بتكلم على البيس اتش وانت جبت وان سونوجرافيست معلم. ما في يا مولاي ده ما شفتش حاجه بالسونار. اي عيل قاعد بيلعب بالسونار فاكر نفسه بيلعب بمقابل بتاع مفتاشه كهربائيه وبتاع. لا انا زود بتكلم، انا جبت الوات اوفر الدكتور سونار شخصيا بيشوف ايه بقى. لو انا جبت سونوجرافيست دوره معلم كبير مرعب عملاق يشوف الجول بلادر ستون 100%، تديله 100 عيان جول بلادر ستون يشوف ال 100، الكومبايند ستون يشوفها 70%. ده بتكلم على البيست هيرز، يعني لو 100 عيان عندهم كومبايند ستون يشوف 70 وما يشوفش 30. يشوف الليفر اللارج ولا لا، اي فوكال ليجن في الليفر كانس يشوف باي تاك دايليتيشن كانس ليك بانكرياس هو بقى يشوفه او لا كومبايند لا. البيرا بولا اللي كانت صعب مستحيل. لا واحده واحده ممكن ليه؟ اولا اقول لك انا قلت المعلومه مجرد دون شرح اشرح يشوف جول بلادر ستون 100%، ما فيش كلام. ليه؟ اصل الجول بلادر تحت الاندير الابدومنا الجول يحط على السونار شوف ما شافهاش يبقى حمار ما لهاش وسط. طب البايل دكت 70% بس طبعا البايل دكت ديب قدامها الانتستن، الانتستن فيها اير فاهمني جت منين؟ لو الاير بالصدفه في شويه هوا على البايل دكت مش هيشوفه. الكانسر ريت بنكرياس يشوفه ولا لا؟ كوما ليه لا؟ ليه؟ ان البنكرياس ريترو بيروتونيال تقول لي فين ده؟ مليان ايه قدامه انتستن وجاز. عشان كده ساعات الراجل يقول لي دي الدكتور ياسر اي كودنت فيجواليز بنكرياس بيكوز ذا ريترو بيروتونيال از سكيورد باي جاز. كاتب لي اكسكيوز يعني بحط السونار على بطنه والله لو بالصدفه في هذه اللحظه ما عندوش غازات ممكن يجيب البنكرياس. لو عنده غازات تنسى موضوع البنكرياس ده، ده شيشه سوداء قدامك شقه خالص. اذا هو معذور ما اقدرش اقول ما شفتش بنكرياس ليه؟ لا لا لا لا فاهمين قصدي ده؟ شوف الليفر 100% الليفر تحت الابدومين هو مفيش كلام. لو قدامه غازات ولا بتاع طالما ما قدامهوش هوا الوم قدامه هو ما اقدرش ازرع. ها عنده هنا الليفر باين قدامه، شوف الليفر اللارج فوق العز ولا فوق الليجن. ها وانا عنده متاسس في الليفر من كانسر بنكرياس، شوف باي بلاد دايلتيشن جميل جدا. ها شوف البلا بولا الكانسر. ها مستحيل ليه؟ ده جوه الديوتنم، الديوتنم فيه هواء خلص بس راوند بهواء. شوف فين يابا وعنده الهواء في كانسر الاير بوظ الدنيا. طبعا شوف البريون بص يبقى بقول لك السونار ملك البوليسون. شوف باي باك دراديشن، شوف الليفر، احيانا بيشوف باي باك ستون، احيانا قليل يشوف كانسر هيد بنكرياس، ما ينفعش يشوف بيلا بولا دكتور ياسر. وهي الكانسر هيد بنكرياس وبيلا بولا دول يحتمل الخطا. اقول لك ما يحتملوش، بس هي مش وظيفه السونار مش خطا. السونار مش بتاعته، لو شاف بنكرياتك هيد كانسر يشكر، هنحنينه، ما شافهاش هو مش زعلان. مين بقى الملك التيومرز؟ هو ده كانسر البنكرياس، هو ده اكتر حاجه بحبها فيه، هو ده. لسه بنسبه الشمال. لا ترى قلت ليك الجيل اللي انتوا بتحبوه كلكم. شباب كتير. لا لا شباب بعض البنات لا تحبوش. طب دي بلد بنت 60 تعرفين تامر ده الناس كلها بتحبه. ده واد مزور الصبح متهرب من الجيش. لا اقول لك عمل موقف شوريك البلد ماشيه بالشمس. الرئيس حسني مبارك احد القابه غير هو رئيس انا اقترب من رئيس مبارك جدا. ايوه لا هو رئيس بعد الكويت قائد الاعلى في قوات المسلحه. جاء تامر حسني غنى قدام الرئيس في حفله وهو كان مزبون عايز متهرب قوات المسلحه في احد حفلات قوات المسلحه. يعني بص بيغني قدام القائد الاعلى في قوات المسلحه وهو كان متهرب ومزور ويتسجن ونفذ حكم ب التهرب في قوات المسلحه. اكتر حاجه بحبها دي فوق ولا قلب. جماعه السيتي والامار الاركي. ليه؟ ملك التيومرز. السيتي جماله ايه؟ ايوه باخد بطه في العيان. لا تقول لي ايه؟ بطه بطه بقول لا لا ايه ولا عزيز ما بيموت. ولا العيب ناخد فيه كام سيكشن؟ دير. يبقى السيتي والامار الاركي بيوروا بنكريات الجيل كانسر بصوره غوره بيها. مش كده بيقول سيتي يعني ام ار اي ار ذا كينجز اوف تيومرز. بص بص بص. طب امال السيت سكان يشوف ال شوف ال بيرابولاري شوف دي شوف كانسر شوف دي صعب قوي. الماس تكون صغيره. السيت سكان ما تشوفش حاجات اقل من 2 سم. بصعب كاتس بتروح في وسط الكاتس. حاجات اقل من 2 سم تروح في وسط الكاتس. كده بنشوف حاجه اسمها الاي ار سي بي. اسمها ايه؟ اي ار سي بي. صار؟ الديسكوبيك بتروجيت بلانشر. ده الامتحان اي ار سي. بطل بقول له استاذ اركب يا ابني ما تركبش. بقول له هعمل ايه؟ بيرجع بقول لك قال لي اركب. وانت بتذاكر بتقولها كده لكن ما ينفعش تقولها كده في العالم. هو الراجل مش فاهم بيقول له هاو ذا كلوز بيري اكولري ايه الانفستيجيشن اوف تشويس قال له انت مش عارف يا ابني ايه الانفستيجيشن يا ابني يا باشا اركب. هما الاثنين مش فاهمين بعض. طب دي لغتك. طب والله انت تقرا فتح له ايه شنو ولا ايه فاهم؟ فاهم؟ هذه كلمة فاهم يا دي ما مش عارف ايه؟ ما انتش فاهم؟ قول له شنو ولا ايه فاهم؟ طب ده انا دايما بحب ساعات اقول في الدرس ايه؟ ايه انت مش هقول ايه؟ شنو ولا ايه فاهم؟ قول له مش فاهم. وبيقعد يقول له تقدر يا مؤاخذة. فقلت انا في شيبو كيجي برضه عندك بقول له ايه؟ شنو ولا ايه فاهم؟ قول له مش فاهم. طب دي نوع من الهزر ده. ايه بس هو كان عايز بقول واحد صديق دفعتي يعني. فقلت له بقول لك بس حكايه جدر اللي مش فاهم ولوكا اللي فاهم. بقول له ايه الحكايه دي؟ هو فقلت له انا اصحاب من زمان يعني. قال لي واد بياخد عندك درس النهارده لسه كده ده اللي بساله بقول لي جنرال اللي فاهم ولوكا اللي مش فاهم. فا اصل ضغطت قلب حكى لي القصه انك تقولها كده بره القصه. انا قلت له عشان خاطرك يعني. فاهمين قصدي؟ قلت له ما حدش كان جاي مع حد يعني. هي جت مع واحد صاحبي وانا هو زي ما انتم صحاب كده مع بعض يعني. فقال لي بص يا فتاك مش خاطر ياسر بس ها بس ما ينفعش تقول قدام اي حد غير يعني. فهمت قصدي ازاي؟ فدي اختصار اي ار سي بي زي ما انت بتقول اندوسكوبيك ريتروجريد كولانشو مانكيولوجرافي. هي فكرته ايه؟ لا لا ده ملك ده اي ار سي بي ده ملك. بص بص اختاروا كان الجماعه اليابانيين اول ناس في العالم عملوه. بص بيعمل ايه؟ بص بص فكرته ببساطه بيجيب منظار من وش وبق العيان على الكونسول يسعى الاستومك. بص بص بص بص بص بيلاقي الامبولا او فتره قدامه شو بعينه ده بقى يقول لي سي تي ولا ده بعينه يعني مهما كان سي تي ده صوره لكن ده بعينيا ده خد شاف الامبولا او فتره لا فاهم انس ويوصلها بقى يقول لك كانوا شافها بعين والناس بتروتك ومش عارف ايه وجيت ونتاتش وحجمها مش عارف ايه وياخد منها البيض. هو ده الملك بتاع البيض امبولا. ايه ار سي بي بيرى البيض امبولي راي العين. فاهمين قصدي؟ فاحنا بندخل كايرا اهو بص بص يحقن داي في البنكريات الدم وفي البايو دكت كده ريترو جريد عشان كده سميناه اندوسكوبيك ريترو جريد كولانجيو بنكرياتو جراف اي اي ار سي بي. كمان الاي ار سي بي له دايجنوستيك وسيرابيوتيك فاليو اسمها كايرا سبوت. الدايجنوستيك فاليو بيوريني بنكريات الدم وريني البايو دكت اقدر اشوف اي ليجن في الباي دكت زي ستوت او تيومر او وات ايفر. فدي الدايجنوستيك فاليو. العلم النهارده الدايجنوستيك فاليو بتاعته راحت عليه ما حدش له قيمه. الاي ار سي بيوري يعني ما بيوري الصوره الباي دكت والبنكرياتيك دكت لكنه انفيزيف. ادخل بمنظار وعين بدخل كاميرا ويا ما عين اتخرب. انا شفت عين ماته بالاي ار سي بي اتخرب هو بيدخل الكاميرا تك خربت جدا. ها هو بيدخل مدخل انفكشن يعمل بنكرياتيتس. ها دول اكتر اثنين كومبليكيشن النهارده في انفستيجيشن اعلى منه كدايجنوستيك. نان ام بخش بقى بمنظار وكان وطاقه اقوم داخل جوه الامبولا وفاتر واروح حاقن ضال في حاجه اسمها ايه؟ ام ار سي. ليه يا جماعه العلماء قالوا ايه؟ ما تيجي ابو ياسر ندخل عين جوه مكنه الرنين ولا بمنظار ولا ضاي من غير ضاي ولا حاجه خالص ونصور صوره للبايل ده بالمكنه بتاعت الرنين المغناطيسي وسموها ماجنتيك ريزونانس والانجيو بايد كريتوغرافي مركب. انت فاهمين قصدي ازاي؟ ليه ايه؟ او مركب يعني، ها؟ ما لغه ثانيه اركب دي تبقى ايه؟ مركب، اركب مركب، يلا تبقى احسن. فاهمين قصدي؟ يقول لك اه اركب مركب، حضرتك دول اثنين انفستيجيشن مهمين قوي. اركب مركب، تبقى جميله جدا. فاهمين؟ المركب اللي هي الام ار سي بي ماجنتيك ريزنس كولانجيو بنكرياتوجرافي بيوري الصوره البايظ ده غرام منطق خام دون حقن ضايل بس. يبقى النهارده اعمل اي ار سي بي ليه؟ مليون اول اي ار سي بي. عايز تحقن ضايل وتصور هديك نفس الصوره ومن غير ضايل ومن غير حاجه، يا دوب العين تلم جوه جهاز الرنين دوس على زرار تطلع الصوره البايظ ده، ولا بقى نخرمه ولا ندخله بنكرياتيتس ولا الهواء. يفهم من كلام الاي ار سي بي اتلغى في العالم؟ لا، عشان استراتيجيتك لو عم دايجنوستيك فاليو مليون اول، الام ار سي بي ضرب بالجذب. فاهمين قصدي ازاي؟ نوت انفيسيف من غير ضايز العسل، وصوره احلى منه. فهمت قصدي ازاي؟ طب لكن لسه الاي ار سي بي واقف. ستوت ذا تيست اوف تايم. ما تكونش في اللغه. ستوت ذا تيست اوف تايم. هتعرف معنى الجمله ايه؟ ولا السفنكس. ايوه السفنكس. ستوت ذا تيست اوف تايم. يعني يقف شامخا على الطريق. يقف شامخا يتحدى الوقت والزمن وما زال يقف ولا ينام منه الزمن ولا الوقت. اي ار سي بي ستود ذا تيست اوف تايم. يعني ايه؟ ما راحتش عليه. ما زال لم ينام منه الوقت. ليه بقى؟ مش بقى سخط؟ لا في ناس بتتكلم فيه. عشان خاطر السيرابيوتيك فاليو. لا اول بقى يعني النهارده العلماء اللي كانوا بيقولوا ايه؟ يقول لك عايز تشخص بالام ار سي، عايز تتدخل اي ار سي بي. ما في ده بس. بص صديق الراجل ده بقى مستغرب كل يوم الناس دي اصلا مش وراها خير بس. لا والله يا اخويا انا اكيد كان موجود يا حاج انا عايز اخويا 12 وراها سلمت عليه كده. ها ماشي يا ريس. فازاي بقول لسعادتك بص بص يا جماعه الاي ار سي بي انا ما عنديش وقت اتعلم. انا بغير من دول الشعب تابعت الدروس خدت مني جزء من الطب. حابب انا احب الطب قوي قوي وحابب اصحابي بقى وياسر. لو كنت انت ما اديتش الدروس وركزت معانا كان بقى لك اسم تاني. اه والله. ليه؟ انا بحب شغلتي بصراحه. اي ار سي بي انا وبخيل قوي في حاجه الخير مش حاجه الشر يعني. اما رحت فرقت تقول لي اي ار سي بي بيعملوا لي كده طيب طيب في سيرجري يعني حرب الدنيا. انا لو الدروس بس المفروض اخد كورسات فيها وقصص بس في الوقت. فهمت قصدي اقول ايه؟ انا اتفرجت عليهم بيعملوا شغل بالاي ار سي بي بقيت خارج عن كده. انا عايز اعمل زيهم. يعني ايه؟ يعني زعلان ما اعرفش اعمل الشغل ده. بيشيلوا بيه حاجات من البايظ ده فيري فاين فاين سيرجن اللي يعمله بصراحه يبقى واد معلم. تعالى اوريك بيعملوا ايه. وايه بيستربيوت الفرق؟ ده بيعملوا ايه بقى يا معلم؟ بيقدروا يعملوا علاج للاسترات جوبز بالاي ار سي بي. بيعمل حاجه اسمها انترنال بيلر رينج بوست بعد ما يخش المنظار. انا الشغل ده مش هقدر يعمل متعلم. اه والله. حتى ما بين دفعتين ولا حاجه. بيعملوا فيه كورسات في القصر العيني على فكره. عين شمس لا. عين شمس عارف حاجه بالكاد. النهارده القصر العيني شويه كورسات على الاي ار سي بي بيعلموا عنها والكلام ده بيعلموا الناس كلها بس مش كده يبقى في وقت يبقى انا شغال مراجعات ولا حاجه. بيعملوا ايه بقى؟ بص يا دكتور وهتاخد بالمنظار يا بص وبيعمل في عمليه في عين شمس عتاوله بس ما حدش علمه. هو والله الكلام بجد عتاوله. ده في ناس بيعملوا اي ار سي بي. ايه العالم دي؟ طب اقف معاك كده وريني لا من هنا. شمال الاكل عيب. ده محل اكل رش ميه. محل اكل عيب. تعلم ايه؟ رش ميه. رش ميه وطلع الناس دي بره. ده محل اكل عيب. ايوه اكل عيش مر بعين شمس. بص بقى بص بيعملوا ايه؟ داخل بالمنظار يعمل لا بس يعمل اسفنكتروتو بس يعمل اسفنكتروتو يقص الاسفنكتر المدار بعد ما يقصه لو في هنا مثلا ورم ممكن يشقى فيه ستنت. بص ورم في الموبايل ده كده ها يحط فيه ستنت يبقى عملت انتنا بيرد رينج. لو حصل يعمل لها اكستراكشن اللي هي سي بي. يعني واحد عندها ستوك في الموبايل ده بيشر واحد عنده تيومر من اوبرا من ادفانسد وبتاع بدل ما يحط له ستنت كده دعامه تعمل درينج غير معين. اذا بيقدر يعمل فاليشن لكذا بيقدر يعمل تريتمنت الكالكولا جونز. طب هقول لكم حته جميله. بص اسمعوا بس بعدين مش لاقي مكتوب قدامك الحته دي مكتوب قدامك. هتجيب سيرتها قدامك، هتلاقي مكتوب النص قدامك، اسمعني بس. نهى. نعم. هي المجتهد ده هو اللي انت رحت الحته فاتك اصلا. خليك بقى معايا. اوريكم بيعملوا ايه في الستونز. بص بص دلوقتي الجنيه. جماعه احنا خدنا في البكتيريا حاجه اسمها الموليكيول. لما يكون عندي فيسل بص بص هوريك شويه غرام بس. اتفضل. عشان تعرف اللي انا ليه غيرت ده. بص شوف بيعملوه. لو انت بتحب الطب جيلس تقرا الطب تقرا معاه. بص ايه بقى؟ مش انا خدنا لما يكون عندي امبولس واروح فاتح الفيسل وادخل قسطرس من فوق الشباس وانفخ البالونه مش نافعه واروح ساحب الامبولس كده هناخد في المسالك. لما يكون واحد او واحده عنده ستون في اللور يوريتر بيدخلوا قسطره كده اسمها الدورميا باسكت عباره عن قسطره اخرها اربع سلكات تروح داخله داخله قافله العصب وطالع ليه؟ بص هتقول لي نفس ليه؟ هم شافوا بتوع المسالك بيشيلوا الستون يوريتر بسله الدورميا هاي اسمها الدورميا باسكت بيشيلوا الستون الامبولس بالفوجر قالوا حلو طب ما تعتبر ان البايل دكت دي فيسل او يوريتر يا ولاد الجنان فيها امبولس او ستون بنفس الكيفيه وراح مدخل من هو الفوجر تيكاسيتر وراح نافخ بينهم سحب الحصر كده بتوع الغزو او الدور في ناس بيعملوها في دين في ناس بيعملوا الدور ده باسكت او ناس شالوا حاجه في دول كانوا بتوع المسالك بيسحبوا بس دول من الحالة فاهمين؟ بنفس كده داخل الدور ده باسكت وراح قافش الحصى وطالع بيه. عايزه فاكتر. طب الحصى الكبير مش قادر يطلعها مليانه كده برغم ان عمل سبنتروت بيأسس فيكتر بيعملها لوك الايسوتريبسي. دي بقى انا لما شفتها دموعي نزلت. بقيت دموعي نزلت لو مش قادر استحمل. لا لا مهاره انا بقول لك بقيت ايه صار عمال يعمل كده وعارف ربنا وبتفرج عليه ايه يعني عارف بص كده عايز اعمل الشغل ده ايه اللوكال لايت وتريبسي تريبسي على التفتيت بيدخله بروب صغير زي القلم الكترو هيدروليك او الترا ساوند بروب يروح لامس الحصوه تك تك تك تك تك تك يدغدغ ويطلع حته خلي بالك عامله زي فكره البروب اللي بيكسروا بيه الاسفلت عامل ده بس بروب صغير بيدخله يلمس الحصوه يدغدغها ويطلع حته طبعا دي ما ينفعش يعملها واحد هاند كام ده بروب لما بيبص ساعات العصب زاد حجر بيفلقها نصين لو فلت منه يشرب الميه ده يعور فورتا بيه ده بيبقى بدقه ولازم واحد ايه بقول لك بص عباره عن جهاز اسمه الكترو هيدروليك او الترا ساوند بروب بيطلع شوك ويفز تفلع حجر تفلع زلطه خبطت زلطه في لقى نصين فبيدخلها جوه العيان من فيجو ويجي يروح حاططها كده والمساعد بتاعه شغل لازم عامل فوكس على العصب لو عدل كده اهو يروح شارب البايل دكت وجنبيه البورتال فيب والهيباتيك ارتري مش هتبقى قدامه انا ما شفتش الشغل ده بقيت جيلس يعني ايه كبير؟ يعني ده معناه يعني كبيره مش هزار فاهمين؟ كنت طالب فيها بتاخد معاه انا شفت انا اخدت 5000 جنيه في ثلث ساعه ده راجل بغلواني يا استحي انا شايف مش مش مش اوفر لا عمل شغل سوى 10000 جنيه بالظبط عملها قدامي الشغل ده خد معايا تلت ساعه دخل خسوتين كبار حاول يسحب ما عرفش تك تك تك تك تلت ساعه بالعدد كان واخد 5000 ماتس هذا اعتبر غالي؟ لا على اللي انا شفته لا ده راجل لعيب ياخد 5000 يستحق يستحق راجل شاطر بيعمل شغل بياخد في المهاره مش انا غلطان مش عارف بقى الشغل ده هو كل معظم الناس عارفوا يسحبوا حصوات لكن لوكال لايسو تريبسي لايسو يعني عصوة تريبسي عين دغدغ دول بيعملوها في عين شمس اتنين منها اللي هي اللايسو تريبسي يدغدغ ويكسر ويطلع حتت دول مثلا تلاقي في مصر كلها خمس ستة على مستوى مصر بيعملوا عين حاجة شغل جميل جدا كويس هسمعك لسه واحد يبقى عرفتك ايه ارسي هو ده بقى بص شفت بص شفت ما سبتوها لسه استمتعت وسبت بص للطلبه ايه اسمع يعني انت راجل دكتور ده الورق مكتوب مور ذان انف مور ذان ساتسفاكشن بس عايزك تفهم اه شوف استمتعت وعرفت والناس بيفكروا بيعملوا اي ار سي بي وانترنال بيلر برينج كان ممكن اغير بيعملوا بالانترنال بيلر برينج وخلاص كده دروس نصين لكن الحكايه وانا حكيتها دي عشان سجل تقيل تقول اه انا شفت كده ده بس قال لي عليه وراجل ده احترمني وتيجي بقى تسمع الار سي بي اكستراكشن والايسوتريبشن وبتاع تبقى بريبيرد تعرف ان انا عرفت الكلام ده خلاص ماشي حضرتك. ده اسمه الايه الاي ار سي بي. يبقى انا عندي الاي ار سي بي والام ار سي بي ده يكون في الناس ثيرابيوتك. كان في انفستيجيشن اقول بس واسمعك لو في عندكم اسئله اسمه الام ار سي اسمه البي تي سي يعني ما عادش حد بيعمله خصوصا بعد اختراع الام ار سي بي خلاص بقى. كان البي تي سي ده كانت فكرته ايه؟ بص هي فكرته جماعه الجماعه اليابانيين في جامعه يابانيه اسمها جامعه شيبا جامعه في اليابان اسمها جامعه شيبا كان لما ساعات ما نعرفش يعمل عندي ار سي بي ما نعرفش يعمل ار سي بي كان بس واحد عنده بيبي اقول له كانسر تايت اكل اقول له برضه فنيجي ندخل الكلمه ما نعرفش نقول له اكل طب نعمل ايه؟ كانوا بيجيبوا ابره اسمها شيبا نيدل ويخش بيها من الجلد على الكبد على البايل دايت ويحمي من الضهر. فكرتها ازاي؟ اما العيان يكون عنده الامبولا ريديشن قافل تحت هيبقى في بروكسيم البايل دايت ريديشن لو عملت سونار كان البايل دايت ريديشن جامد قوي. بقوم جاي داخل بابره اسمها شيبا نيدل بالجلد على الكبد على البايل دايت واحد من الضهر تنزل الدايت فروم اباف داون سو فيجواليز ليجنز فروم اباف داون كان له برضه ثيرابيوتيك فاليو كانوا بيستخدموه في الاكسترنال بيلير درينج يعني ممكن يدخل على الابره ديت خرطوم كده يعمل بيلير درينج عشان كده احنا بنقول لك طريقتين في البيلير درينج انترنال بالاي ار سي بي واكسترنال بالبي تي سي. البي تي سي انفستيجيشن غبي انا شفت ناس ماتت منه طبعا ليه؟ خلي بالك انت بتجيب ابره زي الحمار وتدخل في كبد العيان سيد العيان هيبقى بروس رومانيك بيحصل ليفر تير بيخر الى الممات. شفت كذا عيان مات قدامي من بليدنج افتر بي تي سي. طبعا داخل انفكشن بيحصل بليد عيان عنده هايبر بروس كومبليت وبليدنج تندنس وقبل العمليه بنقعد نصنع بروس كومبليت اديهم فيتامين كامل فريش بروس بلاد فريش بلاد وبرضه بيخر والعيان ميت. عشان كده بيني وبينك لو فين اي ار سي بي بنعمل ام ار سي بي والنهارده كمان بنعمل ام ار سي بي. فهمت قصدي؟ عشان كده هسمع اسئلتكم حالا لو في اسئله. ها جماعه ايه الانفستيجيشنز؟ استمتعت وشايف انا بالانفستيجيشنز. بص اقول لك هنا هتستمتع بيها ازاي؟ بص جماعه اقول لك بص الليفر فانكشنز دي بتولد في وسطات اللي بتصلحها. السونار ملك الريسبونس. السي تي ملك الكانسر هيد. اي ار سي بي ملك البيريوم بولاري. ام ار سي بي خلق للدياجنوستيك فاليو عشان تو سيف المشاكل بتاعت الاي ار سي بي والنهارده بقى الاي ار سي بي از ريزيرفد فور ذيس ثيرابيوتيك فاليو. بي تي سي هاز بين ريبليسد ناو دايز باي ام ار سي بي. يبقى النهارده بنقول ايه النعم اللي ربنا ادانا؟ ربنا ادانا ليفر فانكشن سونار سي تي ام ار اي اي ار سي بي اند ام ار سي بي. اما بي تي سي فده نخمه بي تي سي ده اختصار بالبروتينيوس ترانس هيباتيك كولاجيوجرافي بالبروتينيوس ترانس هيباتيك كولاجيوجرافي. قبل ما اقول لكم اي سؤال عايز بس طبعا ممكن نعمل اذر انفستيجيشن بقى لان قلناها يورين اناليسيس كل اناليسيس تعمل اي اس ار يبقى عارف الحالات المالجنت اكتر. من الحاجتين اللي احب اقولهم بنعمل دايما الليفر فانكشن الكيدي فانكشن مهم قوي بلاد يورين مهم. جماعه هعلمكم بعد شويه في العلاج ان عيان الاستراكت فيوتس دايما عينك على الكلوي. ليه يا اخت؟ عيان عنده مستركت جوردس تلاقي النايب كل يوم لازم على غيار ري يسحب له عينه يعمل له وظائف كده بلاد يورين نيتروجين والسيرم كريتينين سواء على الهيباتورينك سندروم. لو عيان دخل منك هيباتورينك خلص عيان اوستراكت فيورنس ده في ثانيه يخش منك هيباتورينك. هيباتورينك سندروم عارفين مين اول واحد وصف السندروم ده؟ توصف في كتبنا حوالي 20 25 سنه اول واحد وصفه كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ ملوك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دي اللي حد عارفه؟ اذا اشتكى منه عضو لداعى له سائر. سيدنا الرسول ما كانش طبيب. يعني ما يقولش جدني وليبر، كان بيتكلم بجوامع الكلام، واحنا نفسر كلامه عليه الصلاه والسلام. فسيدنا الرسول قال ايه؟ اذا اشتكى منه عضو اي ليبر تداعى له اي كلمه. سائر الاعراض. فاهم قصدي؟ كيف تتداعى الكلمه الى الكبد هي ايباد ورينال سيندروم. لما ده جاي بقى الايباد ورينال سيندروم نعم؟ مش ليه؟ هو في نجلكت كيس وعشان كده مش بص لو انت فاهم غلط يا عزيزي لو العيال سيب ما احنا بنبقى كده في العلاج ازاي ما يحصلش؟ اي واحد عنده دكتور دي قبل شوت داون في ثانيه، مش هي الديت مش كده، مش انه بيحصل هو يعني بيحصل في العينين النجلكت، انزل نفس الليل او في المستشفى الاقي الدم ابو رمان في الزباله، لكن هو ابويا لو انت دماغك انت عايز مال اقول له وانك انت مش لازم عندها تخش ليه مش يحصل. فالاحسن تقول في الليل كيسز، تقول قصدك في النجلكت كيسز، هو كده صح. التركيز يا ابو الهيبريان سندروم ده الله اعلم، ما حدش عارف بتوع البطنه بتوع النيورولوجي حطوا له حوالي 21 ثيوري، من ضمنها مثلا بتوع البطنه حبوا حاجه اسمها بيدروب النيفروباس ولا تدير النيفروباس افكت او زي دروب الانزلين الكبير. بس انا كنت بحب النظريه دي، هي اللي هي الدراما الغلط الله اعلم ما حدش عارف. يعني نظريه بتحبها في الجراحه عارف يقول لك ايه؟ جرام نيجاتيف عنده توكسين، يعني يقول لك ايه بقى نظريه احتفظ ايه حد نظريه يعني يقول لك ذا اكزاكت كوز امباثوجينيسيس اوف ذيس سندروم از ان كلير تو اس. ازاي مع الجوندس او الليفر سيل فيلير بيحصل فيها فيلير؟ وي دونت نو. والعلم بتلاقي الكدني فيها فيلير ما فيهاش اي هيستولوجيكال دامج، ولو شلتها بتشتغل في اي عيان تاني، يعني هي فيها فانكشن انهبيشن. جاذب بالروب اللي نفر باسك افكت على الديبيوز. في الجراحه مش بنحب النظريه دي، الجراحه النظريه بنحبها بيقول يا سيدي ان البايل سولت ثبت انها زي انتي بايوتيك لها بكتيريا سايد افكت على الجرام نيجاتيف بكتيريا. فاذا بيقول لك اذا البايل سولت ما وصلتش المصارين الجرام نيجاتيف بتفلرش فتعمل جرام نيجاتيف اندو توكسيميا، ودي تعمل توكسيستي للكدني وتعملها فانكشن انهبيشن. وي دونت نو. لكن الموست اكسبتد ثيوري من غير ما نلغي جرام نيجاتيف اندو توكسيميا. يقول لك في غياب البايل سولت بتفلرش الجرام نيجاتيف فتعمل توكسيميا للكدني. بتوع البطن يقول لك بدروب النفروباس، وي دونت نو، مي بي زي سولز. لكن في الجراحه ما بيحبوش كلمه بدروب النفروباس. اخر معلومه تعالوا اضحكوا ضحكه قبل ما اخش في التريتمنت. اساتذتنا بتوع زمان كانوا احسن ناس ليك الفيتس ولا احنا؟ هم طبعا. خلي بالك ان دلوقتي الاجيال فافي. انا فافي وانت فافي كلنا فافي. النهارده وانا نايم في السرير قلنا اعمل ام ار سي بي، اعمل سي تي، اعمل العيان مش عارف سونار، اعمل العيان 3 دايمنشنال 4 دايمنشنال. دي نعم من الله دايما، زمان ما كانش عندهم كلام ده خالص، كان عندهم البلين اكس راي اندر ريسيرش بجد. زمان عاشوا يعني، كان احد اساتذتي بيعرف بيقول لي هذا ياسر، بقول له يا راجل، بيقول لي عارف اهم انفستيجيشن كنا بنعمله في مصر في المستشفى في جوندس لغايه مش هقول لك بعيد، لغايه اواخر السبعينات. اواخر السبعينات دي مش بعيده في عمر الطب، الثمانينات دي يعني كذا 20 سنه مش في عمر الطب قليله. كان اهم انفستيجيشن بيتعمل از اكسبلوريشن، نفتح نشوف فيه ايه. قال الكلام ده في مصر في اوائل الثمانينات قبل ما يخش بقى السونار وال مفيش سونار اول مره في مصر في اوائل الثمانينات 79 79 80 مين دخله مصر؟ دكتور مهم مراته الله يرحمه بتاع الناس، اول واحد دخل جهاز سونار مصر كان مهم مرام بتاع الناس الله يرحمه. عشان كده ما زال لك واحد الدكتور مهم مهران الدكتوراه ده بتاع السونار، وانت داخل بقى في مستشفى الناس. ايوه فمين قبل ذاك؟ زمان كانوا بيشخصوا بالذات، يقولوا قال العيان والله الدخول عنده صفراء انسداديه مش عارفين بقى عنده حصوه ولا ورم ولا ايه في البنكرياس، هنبدا نشوف. ده اللي كان الانفستيجيشن في مصر دلوقتي سولورز مش عارف سي واتس انسايد. النهارده طبعا مفيش كلام. كانوا بقى الحاجه اللي عندهم بقى ادفانسد البريم مين يعني حكايه على سبيل التاريخ ده ليه بقولها؟ مش تقدرش بالورق معناها حاجه هيستوريكال. بعض الاساتذه الكبار بيسالوا فيها. في عندنا بعض الاساتذه على المعاش بيجوا الامتحانات. ايوه بيجوا الامتحانات بجد يعني. كان لغايه السنه اللي فاتت دكتور عبد الله الصدر الله يرحمه كان بيجي يسال، هو متوفى السنه اللي فاتت. دكتور عبد الله الصدر ده الله يرحمه طلع معاه سنه 64. مش شكله عبد الله الصادق. انا مريض 64 عندي 45 سنه. دكتور عبد الله الصادق طلع على المعاش كمان اتولد، يعني ما اتولد كان هو هو قاعد رئيس قسم الجراحه في 60 64 64 طلع معاش. طب عندي 60 سنه ولا لعسلين عامل راجل ده عاشق فوق ال 110 عاشق دخل على 110 اللي هي شويه كمان 10 زياده. الراجل ده وهو عنده 100 سنه او 99 عنده اضطراب فوق ال 10 سنين. امتحان دي انسى والله العظيم مركز بسبت في الكانسر ريت مسح بكرامه ده الارض. لا حافظ ايه انا قلت بقى طبعا ايه وقع كده عشان الطلبه ده مين مسكني في الاناتوم وفي زريبتا بطلع عين امي حافظه بالتيله والريتم والريليشن والايه انتوا انت مركز يابا مركز بقول لك مسح ايه الارض والله العظيم مسكني في الكانسر ريتم سالني ولا شاب عنده 20 سنه ومركز ودماغه في رد اللوب شغال نار ما تهتمش حد اه والله ده ركز زاد معاه ويا عم الحاج انت عليا ده يا حبيبي فاهم. الدكتور علاء عبد الله كان قاعد بصيت لي ايه زد معاه بقى يعني تبع الدكتور علاء عبد الله يعني كان امتياز هو رئيس الاقسام بص يا جماعه. فالدكتور عبد الله الصادق كان بيجي يسال الطلبه الله يرحمهم كان يقول لهم عايز انفستيجيشن اب تو ديت في جوبس اللي هو ده اه ده ما قلتش ليه هو اخر حاجه عايزين حاجه ابديت يقول يا بيه السي تي يقول لهم يا ابني ده كلام بيبرس يا بيه السي تي اه بتلغي اه كلام بيبرس السي تي كان لسه احلام يعني يا بيه السي تي طلع وبيستخدموه وقرب يتلغي فاهمين قصدي ازاي؟ الله يرحمه بشوف السعادة الدكتور عبد الله بعد ذات الكبار بيسال ايه بقى؟ ده انا بقف على سبيل الهزار يعني حد زي الشيخ لكن فريد بالسيرف ما تجيبوش. بص يا جماعه كان زمان عندهم لا سونار ولا سي تي ولا غيره فكانوا بيشخصوا ازاي كونستراكتيف جوب ديز بيعملوا ايه بقى؟ بيجيبوا حيز البيريوم مين؟ يجيبوا شفشف ميه حط عليه معلقه بيريوم عامل زي الجبس كده وندوبه يعني اشرب الشفشف ده اديله هايبوتونيك بيريوم بيريوم خفيف يعني فالبيريوم ده لما بينزل بيرسم السي كيرف اوف ذا ديودينم. عايز حاجه؟ لا ها؟ انا قصدي الضغط. بص فالبيريوم بيرسم الديودينم فببص على السي كيرف اوف ذا ديودينم اقدر اتخيل الفلوس. بص كده بص تعرفين السي كيرف اوف ذا ديودينم الكوبايت بايز هيلو بنكرياس فلو لقى السي كيرف وايد كان في كانسر. بس انتوا اللي قصدوا ايه؟ بس خلي انا عظيم اللي عنده سي تي بقى على الاقل بيشتغل بالمتاح مش كان الناس بتوع زمان يعتبروا جي. خلي بالك المراجع كلها كتبت زمان كلهم وصلوا للعلم ده بالامكانيات دي يبقى العلم دي حاجه ثانيه. فلو الغلط بناه يعني المراجع دي كلها كانت مكتوبه والعلم ده كان اخترع والطب ده اتعمل ودي امكانياته فدي علم تعتبر عاليه جدا احنا بصراحه بالنسبه لهم فاضي. فهمت قصدك؟ فكان بيعتمد تشوف الكانسر ايه البنكرياس بايه؟ وايت سي كير. كان يعرف المالجنانس ازاي؟ لما يلاقي الحته دي ريجولر لو الميديان وول بتاع الميديان ريجولر بيسموها رو سورني. رو سورني اللي هي شوك الورم. لما تلاقي الريجولر كده معناها في ماس هنا عامله انفلتريشن. اقول لك سايد جميل عشان الناس كانت بتفكر ازاي؟ ده واحد عنده ميديان بولاري كانسر. هنا كده. مش الميديان بولاري كاركترستيك بس انا اطلقي؟ فلما يسلف كان بيسيب ديفكت هنا كده فتبص ده الميديا رول بتاع الميدرم باين ريفرس فيجر اوف 3 اميرورز وليه المنظر ده ريفرس فيجر اوف 3 يعني هنا في ايه بيري اقول لك خلاص سلف. طبعا ما عادش الكلام ده له قيمه لكن لا له قيمه تاريخيه يعني كان زمان بيعتمد في التشخيص وايت سي كيرف روس سوردنج ساين ريفرس فيجر اوف 3 كان دكتور عبد الله الصادق الله يرحمه يقول لك ده الابديت انفستيجيشن في جوندس. طبعا الكلام ده النهارده بالاي ار سي بي والقصدي بالسي في وبتاع خلاص ماشي حضرات. اي سؤال في الانفستيجيشن اتفضل. لا دكتور لو واحد ممكن يجيب بس عايز سؤال سيجنيفيكت يعني قصدي مش عايز مثل ستونز ممكن تتكسر من بعض زي الجيولوجي ولا لا؟ لا تمام جماعه اي سؤال؟ ها؟ فيري جود يلا خش لنا بقى على التريتمنت يعني مش جوندس. تمام ما تكسرش مرض نعم؟ تمام ما تكسرش مرض لاسباب فيزيائيه. فيزيكال كاركتر في ستونز ديفرنس. انتوا عايزين تدخلوا موضوع الاسود. لو عارف بس لو تستنى هجيب ست كام من كل ستونز كام هقوله في اليورينال ستونز يقول لك الايز ويل اللي هو اكسترا كوربوريا تشوب ويل لايسوتريبسي بيعملوا لك ديسك انترا كوربوريا فاهمين؟ فهمت قالوا له ايه؟ ده بنعمل انترا كوربوريا بيقول له هل ممكن نعمل اكسترا كوربوريا؟ هل بس لو تهدم هتجيب شفت في كل ستونز في اليورينال اللي هو الايز ويل وقارن بينهم وليه الايز ويل جولد لايت في المسيري ومش جولد لايت في كل ستون جاي الشابتر في الحته دي هتناقشها عشان كده لما جه يسالها عديت انا بسرعه عليه مش تغيير من قدر ولا حاجه صديق بس كله بيناقش في حته انا جاي لها بعدين بس مش عايز اعرف اخش في الكلام ده لكن الكلام ده جاي لك خلاص نعم نعم ايش تبي؟ ايش تبي؟ فاندنبرج الله يرحمه بقى ايش تبي؟ ولا طمني كاتلك خايف تقول لك ايه؟ تكون حاجه مهمه خالص لا لا فاندنبرج رحمة الله عليه ما عادش حد يجيب سيرته دلوقتي. ها؟ أي سؤال؟ علاج يا أستاذ جماعة مستمتعين بالشاي دي؟ أحلى من حاجات تانية؟ جاي قلت لك إيه؟ جمال يبقى تحت مش عايز حاجة بس مش عايز حاجة بلاش عايز حاجة ده دي تلتين مادة ايه ما ده لسه كمان ده في برنشات لسه ما تقولوا حاجات برنشات غرام تموت انا لسه اديك اول جون سبورت ده برنش عشان اهو دول مواضيع قبلك ما فاهم بعد ده انت كانسر بيقولوا كانسر قصدي بس وحاجات بتزيدش في الاول انا بس عايز اهم مواضيع في جون ايه حتى لو جت اخلص منهم في الاول يبقى الطالب ده ايه اديته فايت في جون دي اثناء السنه جوندس والبوتر بعد كده مفيش حد بقى ابندكس بقى وكانسر كولون وانسايتس ومش عارف ايه وكانسر في شغلانه ثانيه. يا جماعه علاج ريتن كلينيكال بس ولا ده اللي معايا بس المره اللي فاتت قعدت اقول ايه؟ مش في حاجه ده انا قعدت تفاصيل 22 سؤال اه ده بيزعلني ها تحس ايه بتاخد معايا ده وقعدت تقول ايه؟ في 22 موضوع في الجراحه في الليتر نقراهم بعدين اي حاجه ثانيه ده واحد منهم يا لهوي والناس بكره الريد اتلمت ويسبب ايه يحكي ده وقعدت والحاله لونج كيس وبينزل شورت كيس والريتن متوقع السلام قلت الكلمه دي قلت الدفعه جايه حلهم كده واللي فاكر كده قلت له الريتن تعبان مني خلاص ما اخش انا لا قول خلاص يعني الناس كلها سالت ما عدا انا ما اقول هو الفكره فرق ازاي السيرجيكال تايب من الميديكال تايب بعد الحصه اقول لك انا بس ايه؟ عادي انا ايه السيرجيكال تايب؟ والله يعني واحد تعالى بقى انتوا العلاج اللي اختراق لجوندس ها وبعدين ايه هبدل بعد الحس بس يلا بقى بص يا جماعه ايه علاج الاختراق لجوندس؟ علاج الاختراق لجوندس طبعا انتوا عارفين يا جماعه العيال وهقول لكم العلاج وهنعيده المره الجايه العلاج ده دايما بقوله لكل الدفع ها مرتين ما بالك دفعتك المفضله ثلاث مرات يعني الدفعه العاديه بقوله مرتين لما تكون دفعه زي دي قريبة من القلب عزيزة على النفس ايه علاج الاوستيوبيتس؟ يا قحر شوية مش هتجيب شغال؟ على 25 هو ده انت شغال ليه كده؟ مش عايز حاسس معاك مبتسم يكون ايه تكييف لكل طالب يعني ما يحبوه بقى اي حد يعلمه عايز اتعلم عندكم يوم الاثنين جاي بقى يا زهق ان شاء الله عشان تشم السبت دي بقى يا ايه بقى حكايه علاج وصلت الجمبس بس علاج الاستراكت الجمبس ده عايز يكون تام بقى هقوله وان شاء الله نعيد الحصه الجايه تاني باذن الله زعيشنا يعني ونكمل علاج الاوبستراكتيف جوندس. طبعا انتوا عارفين علاج الاوبستراكتيف جوندس بيبقى جاي لنا باد جنرال كونديشن انفيت فور سيرجري، عنده الليفر فانكشنز كومبرومايز، عنده بليدنج تندنسي، ساعات عندهم اسيندنج كولانجيتس، ايام مثلا سيمبلي كان يقول لك عنده هايبروسلوبينيميا، ها وبيدك ايه رايك تضرب نشره في عيان بيخر؟ انت لو شفت عيان جوندس اندري بير وضربت فيه مشرط بس على ما تفتح الجلد والسبكوتينيس يكون خرايط نص لتر، لا بتاع التخدير بدا يشتغل لك الازرق، يا ابو ياسر العيان بيخر، الحقني العيان ضغطه وقع، العيان بلطو سرع، اقول له يابا ده لسه في الجلد لسه ما دخلش البلط، ده شغال ولا ايه؟ كده طبعا ما ينفعش نجيب العيان ونشتغلوا كده، لازم شويه بريبريشن. عشان كده بصوا بقى يا جماعه، بصوا علاج العيان بتاع اوستراكتيف جوندس حاجتين، بري اوبرتيف بريبريشن زائد اوبريشن، بري اوبرتيف بريبريشن زائد اوبريشن. بصوا الحصه الجايه هقول لكم العلاج، هقول لكم ملخص دي في الورق، وبحب كمان في اخر حصه امادي علاج الاوستراكتيف جوندس بباراجراف بخط ايدك كده الحصه الجايه ان شاء الله. النهارده بس اسمعوا بس كده هتلخصوا وتقولوا ان هو علاج جميل جدا وما بتحسش فيه بالكونفدنس غير لما تسمعه مرتين. كلام كبير قوي اسمعه مره وتنساه، وهسمعه لكم ان شاء الله يوم السبت باذن الله اذا عشنا. بص بقى بريوبرتي بريباريشن يعني بقول للنايم بتاعي يعني انت عندك شويه مشاكل عايزين نصلحها. نصلحها ازاي؟ اقول له واجي نايم هنعمل ايش؟ ولا بياكل ويشرب ولا؟ قال لي ايوه ده بياكل ويشرب. اقول له اديله هاي كربوهيدرات لو بروتين لو فات دايت. ليه؟ انتوا عارفين الكربوهيدرات بيغذي الليفر، الليفر اكله عباره عن جلوكوز. يا باشا العيان مش قادر ياكل، اديله انتراجينس كونسنتريت الجلوكوز كليفر نايت. واجي نايم نعم يا باشا البروستروم تايم برولونجر، اديله بارنترال فيتامين جي. عايز اسرع من كده فريش فروزن بلازما او فريش بلاد ترانسفيوجن، فاهمين قصدي؟ واجي نايم العند اللي احسن يجيله كولانجيتس، اديله سيرد جنريشن كيفالوسبورين انتي بايوتيك بروفيلاكتيك، اديله سوفوبيد وكلافوران والحاجات دي كلها. خدت بالك انا عايز اصلح العيان بتاعي، ياخد هاي كربوهيدرات دايت كونسنتريت الجلوكوز بريطر الفيتامين كام سيرت جينيشن كفر سبور وجناي. نعم يا ماشي اوعى يا واد العيال اللي يجيله يومين دولين سيندروم لا اذبحها عامل عجينه الارض. يقول يا باشا ازاي بامنع يومين دولين سيندروم؟ اقول له بص لازم العيال ياخد جود هايدريشن، اوعى تخش منك في دي هايدريشن. حكم العيال عنده استياتوريه اسهال ممكن يجيله دي هايدريشن يقلل بيها البلاد فلو تاكله ويقفل. اقول له لازم جود هايدريشن، ولو اوعى يجيله هايبوكاليميا. اكتر حاجتين يوقفوا الكبر دي هايدريشن وهايبوكاليميا. تعالى اتكلم انا دلوقتي انتبهت. قول له العيال يبقى جود هايدريشن، اوعى تصير البوتاسيوم يفضل اطلع عينك. حضرتك اديله مانيتوري على مانيتوري ده اسمه الدايوريتك، ها اديله مانيتور عشان يكيب يورينري فلو. حاضر يا باشا وادي يا نايم. نعم يا باشا هات لي يا واد باكيتات بايل سولت، اديله كيس على كوبايه ميه ثلاث مرات في اليوم. بنجيب بايل سولت باكيتات حاجه اسمها كينو دوكسي كوليك، كينو دوكسي كوليك باكيتات كده فوار على كوبايه ميه ثلاث مرات عشان يقتل البكتيريا فما يحصلش جرام نيجاتيف اندوتوكسيميا. كده انا عملت بروفيلاكسس لهيباتورينا. لو انت قدرت تخلع الجود هايدريشن ما يجيلوش هايبوكاليميا والعيال بياخد مانيتول بياخد اورال بايل سولت والليفر ديفلوب هيباتورينا. لو ده ديفلوب هيباتورينا يبقى عندي بليكتر، ها سيب ده دخل في الهايدريشن هايبوكاليميا كده لوحده هي يعني متلصمه. خلي بالك مش عايزه بقى اي هفوه ديهايدريشن هايبوكاليميا مش عارف ايه ما ينفعش، فاهمين قصدك؟ تاب العلماء قال لك ايه؟ كل العلاج ده كونسنتريت الجلوكوز بارنترال فيتامين جاب انتي بايوتيك ميجر اجينست الهيباتولينا كل ده جود بروفايد البلوروبين تحت 13 مللي جرام. فالعيان تحس بديك ريسبونس لو البلوروبين اعلى من 13 ولا الكلام ده هيأثر. لازم ينزل البلوروبين. ننزله ازاي؟ بي لا انترنال ميلر ترينيش قعدت اشرح واقول والاي ار سي بي مهم منهم وبيعملوا بيعملوا ايه؟ انترنال بيليال دريش. لو عيان جاي بالروبن 20 هيموت منك واروح جاي على المناظير اقول له اعمل لي دريش لحد دلوقتي. الروبن ده لازم ينزل ورا قرش هيستلم حصوه ساعتها صبر. فاهمين؟ هو ده بتاع الاي ار سي بي. عشان كده العلماء قال لك ايه؟ البريبريشن ده يجيب نتيجه لو الروبن اقل من 13. يروح لو بعد 13 لازم يعمل له اي ار سي بي تريننج، لازم يجيب واحد بتاع مناظير معلم يعمل له تريننج، ينزل بدروب عند ال 1.5. فاهمين قصدي ازاي؟ اي سؤال اتفضل. حلو الكلام، يبقى ده البروبرتي بريباريشن. بص جماعه كونسنتريتد جلوكوز فيتامين ك كيفالوسبورين امنع الهيباتولينا مش عارف ايه، ممكن نعمل انتردر فيلا درينج. نيجي بقى على الاوبرتيف تريتمنت. الاوبرتيف تريتمنت اخواني واخواتي بيختلف بقى حسب عنده كانسر ولا عنده ستون ولا عنده ايه بالظبط. تعالى بقى نقول كده كلمتين عليهم. لو العيان عنده كانسر نعمل ايه؟ ستون نعمل ايه؟ ستريكشر فايندر. بص اتكلم فيه بس ربع ساعه نقدر نستوعب عليه مش مفخخه كبيره في الجورنال عشان بس عيشه ويبقى لنفسي. بحب ايه؟ اول برانشين لانك بمشي وراك كده بتحصل بسرعه. هتسرع لسه ليه؟ عشان عايز تعرف لو رجله جت هتفضل تمسك برانش اثنين تكمل شويه. لو فقد منك برانش بتسيبها. مش كده تلاقي الاول ايه؟ النهارده ما فاتت كميه كبيره النهارده ما فاتت كميه اقل. كنت عايز ايه؟ خميس وجمعه نزل لي شغل. جه المره الجايه مزاج ويقع عيد علاج المره الجايه. لان انا من خبرتي لو الطالب قدر كاتش اب على البرانش الثاني جالسه ايه بدا رجله تيجي يكمل معاه. لو طالب وقع منك في اول برانش مش قد ايه بيكبر بقى. فاهم قصدي؟ تمام عشان خاطري انا هديك حتى زياره في التريتمنت المره الجايه هعيده بس رجاء يوم السبت كده اوريه جونز كله. ها؟ فيري جود. بص بقى تعالى مثلا نقول ايه علاج المالجنس والكانسر؟ يعني واحد جالي عنده كانسر هيد بنكرياس او بيبي او بولاري كارسينوما علاجه ايه؟ واحد جالي يلا بصوا لي جماعه بصوا واحد جالي عنده كانسر هيد بنكرياس او بيبي او بولاري كارسينوما ده علاجه ايه؟ طبعا حسب العيان اير اوبرابل ولا ليه اير اوبرابل؟ اير اوبرابل يعني انفيشن از ان جود جنرال كونديشن اند ذا تيومر از ايرلي اند از كيورابل باي سيرجري. طبعا يا جماعه لسه هنخش في شابتر البنكرياس اللي هي ست كانسر البنكرياس بالتفصيل. ها الشابتر دي جمالها كل ما عايزها بتتعاد تتقال وتتعاد تتقال وتتعاد. عندنا شابتر اسمه ازاي بنكرياس؟ هنتكلم على الكانسر ليه بس؟ فاهمين؟ ساعتها هقول لكم النهارده بس عايز اسمها لو واحد جالي اوبرا بكانسر هيد او بيري اكولري علاجه عمليه اسمها الويبرش اوبريشن او اسمها العلمي بنكرياتو ديودينكتومي. بنشيل السيكل اوف ذا ديودينم بالهيد اوف ذا بنكرياس بالنك بتاعت البنكرياس عمليه اسمها بنكرياتو ديودينكتومي انتبريتشوال. ها؟ بنكرياتو ديودينكتومي او الويبرش اوبريشن. جماعه لا لا لا مش عايز كلام. بص تاني عمليه اسمها بنكرياتو ديودينكتومي او الويبرز اوبريشن. اسمها ايه؟ بنكرياتو ديودينكتومي او الويبرز اوبريشن. اند ذيس از وان اوف ذا موست كليفر سيرجن ان جنرال سيرجن. مش عارف لما ناخد بنكرياس كنت بعملها ازاي بالظبط؟ ده انت تفاصيل غايه في الروعه. مبدئيا انت بس النهارده عايز اسمها بنشيل السكر والزبيبرز من البنكرياس ونوصل مره ثانيه اسمها بنكرياتو ديودينكتومي او الويبرز اوبريشن. عمليات من العمليات العالية جدا، العمليات الفيس بتاعها في البرايفت بيبتدي من 20,000 جنيه وانت طالب. ها؟ العمليات فيها الكليبر فيس عالي جدا، يعني يا دكتور انا شفت واحد عمل ده ب 15 كل الناس سخرت منه. ليه 15؟ باين يعني قصدي الويبل ليه؟ انتوا عارفين شفتوا الويبل ديت كلكم شفتوها لما كلمتوا الويبل بار يعني شفتوها يعني شفتوا حقنة الويبل دي بقى مش زايده ولا طاره ولا هرنيا. ها؟ انت بتخش جوه بطن العيان بتلاقي الجنس الهيب بنكرياس بتسلكه من على الاورطه والايفير والنكيفر والبورطه فيهم. هم اكبر ثلاثه فيسلز في اليوم بيك. ها؟ السرطان داخل عليهم كده وانت داخل بالمقص بتسلكه بتلاقي تحت المقص الاورطه وعلى يمينه الايفير والنكيفر وقدامه البورطه البين وانت شغال في الحته دي. طبعا انا عملت الويبل كذا مره لكن أول مرة شفتها في حياتي لما الدكتور شام الله يرحمه ها وكان أعظم من يعملها طبعا يعني ساعتها حسيت إن أنا أي ويل نيفر دو ذيس يعني هي صعبة جدا وعالية جدا لدرجة واحد يجي أصلا أول مرة تشوفها تقول يعني صعب تيجي يوم أعمل الكلام ده يعني كبير قوي كبيرة جدا طبعا مع الوقت بيجي وبتعملها وربنا بيكرمها بس في أول مرة تشوفها وأنت صغير كده فاكر إن أنا شفتها قلت أنا هيجي لي يوم أعمل جوجل إيه دي؟ ده ده ده, ده شغل شغل فاهمين قصدي ازاي؟ فعمليه عاليه جدا عشان كده بتاخد لها بتاع 4-5 ساعات فاهمين؟ بس 4-5 ساعات بتروح بعدها بتنام في بيتكم يومين. ستريس اه طبعا ستريس وتركيز وشغل انت ليه بتطلب فيس عالي المره؟ الفيز بيطلبوا لك انك انت طلع عينها ده انت اتعصبت. لك راجل بخمس ساعات ب 20,000 جنيه ده المحل والساعه واقفه ب 4,000 يا ريت الواحد كده كل يوم يشتغل له اربع خمس ساعات واحده وين الساعه ب 4,000 ويتوب بعد كده. برضه يعني في البرايفت مش كلهم جاي لك ويبل. الراجل يعني الويبل دي كل يوم عندي واحده ويبل مختلفه جاي لك واحده كده في كام سنه ولا كل سنه؟ جماعه اسمها بنكرياتو ديدونكتومي او الويبلز اوبريشن كان عملها ثابت البطل فاكر الله يرحمه ثابت البطل اللي كان مدير الاهلي كان عملها وبعدين جاله الكرز وتوفى الله يرحمه. هو ثابت كان عنده كانسر ايه البنكرياس فاهمين قصدي ازاي؟ وراح عملها في فرنسا وبعد سنتين حصل له الكرز وتكرر. دي اسمها الويبلز اوبريشن. طب افترض عين كانسر هيد، انا هسالك انت السؤال لو رديت عليك تبقى مركز معايا. عين كانسر هيد واوبرابل ايه اللي عمله بيه؟ طب العين ايه اللي اصلا ان اوبرابل وليه عايز اعمل حاجه بقى ايه؟ فاعمل له ايه؟ انتبه ترن الله عليك. يلا الله عليك كده انتوا مركزين. يعني عين بقى كانسر هيد وتيرمينال وبتاعه عنده جوندس عادي وبتاعه خلاص ده ما يستحملش جوندس ولا مش جوندس ولا بتاع. فاعمل ايه؟ بعده بتاع مصدر الشمس فهمته خلاص. طب افترض انا راجعت في الحته دي يا معلم فتحت العيان اعمل له ساعات العيان في سي تي ايرز وبتاع افتح الاقي الورم ريسكتر ده بيحصل. يعني انا فتحت العيان ان شاء الله قلت الاهل اخش اعمل له ويبل وتشيل له الاثنى عشر من البنكرياس والورم والبنكرياس بالنفط وبتاع ها شيل الاثنى عشر بنكرياس ده بقى عمليه كبيره واعملها لابوك وبتاع ووعدتهم وبتاع. دخلت يابا السي تي ابن الكلب كان مولين ورم جاي كده بعيد عن البورتال فين وبتاع. دخلت يابا اتاري السيستم كان واخد فيو غبي فما كانش واضح قوي. قلت لك انسى ايه محدش يكح في الحصه بتاع جونز بتبقى فوربيدن. بص كح باي حد غيري. بص بقى بص فدخلت انا يا عم لقيت لك ايه الورم انفلتريتنج البورتال فين والانفيرو فينا جيفه جيت اسلكه منهم. تسلك مين؟ طبعا عندنا قاعده بتقول لك جود سيرجن نوز وانت ستوب. طبعا لما كان يقول لك اوعى تعمل سيرجيكال جراديوستي اشتغل يو بي كيلز بيشنز. ساعات يقولوا ايه؟ لا مش انا ضغط اوحش حاجه على القلب اي جراح انك تكون داخل تعمل عمليه وما تعرفش وتقفل تاني بتبقى خارج ديبريست. الامريكان بيقول لك لا خالص انت جود سيرجن يعني بس انت كده ايه معلش الورق تلاقي فرق تاخد له العيان ايه تدخلها بليار للاسف ما قدرتش. قال لك لا جود سيرجن نوز وانت ستوب دونت كيل ذا بيشنت. يقول لك يو ار هافينج ا سيزر اند يو هافينج ا نايف فاهمين قصدي سو يو كان كيل ذا بيشنت. انت في ايدك يمين سيزر في ايدك اليمين الشمال نايف سو يو كان كيل ذا بيشنت ذيس از نوت جود. قال لك لو انت لقيت ان لا ستوب ناو والنهي يقول لك فوق طاقه البشر انك تشيل ورا سو جود سيرجن نوز وانت ستوب راح شاطر يعرف امتى يقف. يقول لك ايه؟ دونت ميك يور سيرجيكال جراديوستي تو كيل ذا بيشنت. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام كده دخلت انا غلط وانا راجل عاقل يعني ايه؟ مش انا اسف انا جراح يعني راجل عاقل دخلت الورم ماسك البورتال بينهم كيف؟ قعدت يمين شمال احاول اتخيل ازق اعمل ايه؟ مش اتشال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ خلاص هو ورم يتشالش. لو انا شلته هموته هقطعه له كرسه هيشيلوه يدفنوه. اعمل ايه؟ اعمل له سيرجيكال بايباس وخلاص. بنعمل ايه؟ بص يا جماعه بص بص بعمل ايه؟ بص بص لا هي بدل ما اعمل ستيل ما فاتح بقى واروح واخد الجيوش ده ومصره في كل بلاد. بص بقى كده ايوه بص عملت ايه؟ بص اهي بص كل السيست وجيوش مصر. على فكره كلمه بوستون يعني اوصل. خدت الجوز ده وصلته في كل بلاد بص وبيبقى عملت دريجز عملت زي باي باس. بص عملت باي باس للورم وبيبقى ريليف للجون ده. فاكر من عيال وهو صغيرين مره كان الدكتور شامل رحمه الله عليه ها قلت لكم ده دايما بجيب سيرته لان الراجل ده حقيقه يعني حقيقه من الناس العظام جدا. وانا عن نفسي يعني في الدراسه قلت لي ما رضيتش مش هرجع عمري لون الراجل ده ولا كان الله يرحمه بدون مصلحه يعني. قال لهم لا ده صدقني خلاص كان احسن كان الله يرحمه. في المرة التالتة لسه بينجح مبروك يا رب. اه والله كل اسم الجراحة كله كان واخد بدي بقى دروس وبتاع وفضيحة هو لوحده بس. قال خلاص الواد ده ينجح المره دي. ليه؟ سحبت عليا. ليه بيسقطوني؟ اه عشان بدي دروس. ليه هو فجأة كده؟ اه اه هو كده فجأة قال لي يا ياسر انت خلاص تنجح المره دي. الواد ياسر نادي. قول لا دول ايه؟ يلا يا ده مبروك يلا اضرب. بس خد الدكتوره كلمه جت. فمين قال ازاي؟ دكتور هشام احنا واقع كنا قاعدين مره كنا بنقول داخل يعمل ويب فدخل لقى المنظر ده. دخل هشام ده لما ييأس محدش عارف يشيلها على يعني ها فلقى الولد ماسك في البورتال فين وسبير من سنتريك فين قعد بتاع ساعه يرفع كده ويبص كده ويبص من ده ويجي ويجي شمال يلاقي اي ثغره ماسك ما فيش. بعد خلاص خرج بقى وقال يعملوا لي اولاد توصيل انا شفت كل سيستم الجنوس. بعد ما قعدنا بره سالنا بقى قال تعالى طب هو مرحوم كان بيتكلم زي الاسد كده تعالى يا ياسر نعم ماشي تعالى اقعد هنا تعالى احنا عملنا له توصيل ليه؟ ايه استفدنا منها ايه؟ هل التوصيل دي والبرولونج لايف؟ لا مش كله بس بس بالظبط يعني اذا كان ده قبل على الورا برولونج لايف ايه؟ اذا كان ورا سبناه يفرق في العيان وقفلناه فالله يرحمه قال يا اولاد احنا عملنا دي والبرولونج لايف قلنا لا يا باشا الطبيعه اللي استفدنا منها ايه؟ منه التوريليف جونز قال بص كان رد الله يرحمه قال ويعني وهيفرق معايا الموت اصفر ولا سمعتها مني قبل كده؟ وحضرتك سالتنا وجاوبناها وسمعتها اه بالظبط دي كده ساعتها واحد زميلنا مشاهد جاوب بتاع حاجه قال له ايه؟ توريليف اتش فرح بيها وهي تخيلوا بنعملها توريليف اتش فقلت له ايه؟ وريليف يا باشا ايبات دورينا الله يرحمه قال ايه؟ والمشي ده ايبات دورينا يا شباب فمن ارزاق بس تبيع اللي كان في عبد اتش قال تخيل يا ولاد بنجيب بجوندس تنجيب اتش والهيباتوري سندروم بس لكن الصفار ما يصفر وعابر معاه ما يتصفر والله ابيض فهمت قصدي ازاي؟ جماعه المجال كانسر هيد بنكرياس خلاص اي سؤال على فكره بص وريني ورا كده الكالكولر جوندس اصولي بص هتقول علاجه دلوقتي علاج هتلاقيه صعب عليكم وطويل في ملخص دي صفحه 198 صار كده معاك حاطط بص الطالب النبي اللي بده لخصها لنا برضه ملخصها وحاططها قبل شابتر الابندكس ده هنا ولا ايه؟ لا ابراهيم دايما كده طالع لي في الدوره مش تفتح المجال موجود ايوه ايوه كلمه ريمارك دي مش عندك يا ابراهيم خلاص هقول لك اي بنت ده اللي في الكرشه في مال هتقع عندكم هم هتقعوا في الورق مكتوبه صفحه كده اسمها لي مارك دي فيها ملخص اسمها بس يا ريت كما هو وده كل اللي مارك يحكي عندك ولا مش عندك بقول عندك الف مبروك يا ابراهيم واللي قرعتني يا اخي كنت حاطيك من غير الرمارك ذكرت كل حاجه وفضل ده اه هو الواقع طريقها غلط ولا خلينا نقول امان اه معلش بقى احنا قلنا بقى معلم قلنا احنا طبنا صح بقى ما احنا كمان كرم كنا موجوده يعني قول الطريقه طريقها غلط طيب انا قلنا خلي بالك تبع الشابتر ما اعرفش يعملوا فيها ايه يا كان كتاب الطبع بصراحه وانا اللي قلت له بعدها فهمت قصدي هو قال لي انا هحطها لك كده من ورا وانت تتبع العيال اصل انا بفكر كلمته كتاب المطبعه ما انا بكتب هبرج يعني تاخد مطبعه في حته المره تحطها تحطها في ايه؟ قلت له في المية في اي غير انا اقول العيال قال لي بس انا حرمان زي ما تطلع وتقول العيال في الطاقه بس فقلت منها مكتوب خلاص؟ ولما ما قلت له التليفون يمين كتبها وحطها في هي فيها ملخص لعلاج الكالكولر علاج الكالكولر مش طويل قوي هنقول ونعيده المره الجايه فدايما كنت انا اقول العيال ايه؟ طب اسمعوا لكم الملخص ده جميل قوي وانا كتبته وحطيته لا لا عشان قال ايه طويل عليك كفايه تعرف الريمارك دي تريد في كالكولر جوندي اسمك دكتور تعالوا بقى بص تعالوا لا تسيبوا كسب الورق في الفلوس وانا وعدتكم اعتبروا الكلام ده ما قلتوش وانا عندي حصه كام خلاص واحد راجل قول كده 10 دقايق مرجان عيده خلاص عشان مش 11 بالظبط مرجان عيده تاني كله ما عنديش مشكله ايه علاج الكالكولر جوندي يلا علاج الكالكولر جوندس يا معلم احنا قلنا الكانسر لو اوبرا والويبل لو ان اوبرا والكوليسيست وجوجوناستو طب ايه علاج الكاتبولار جوبنس؟ بص يا معلم، علاج الكاتبولار جوبنس بقول للنايم وادي نايم اسمعوا عشان خاطري 10 مينتس بالظبط، هنعيده المره الجايه. وادي نايم، نعم يا باشا. دخل العيال المستشفى ومشيه على الدري اوبرت بريشر بنادول وفيتامين جاف وجلوكوز والكلام من ده، واعمل له ديل استيميشن، مش عايز كلام خالص. اعمل له ديل استيميشن للسيرم بالروب. هتلاقي البلوروب حاجه من ثلاث، يا ديكريزي يا ستيشنري يا رايزي. يعني ساعات النادي يقول لي يا باشا انا داخل بلوروب 8 تاني يوم بقى 7. انتوا عارفين الكاتبولار جوندس قلنا ان هو ايه؟ انترميتنت، بيعلى ويفضل 7 8 6 5 طول ما بينزل كونزيرف. كل ما بينزل العلاج بتتحسن، كل ما بينزل واحد العلاج الجنرال بقت احسن، وكل الداتا تتحسن، بصوم بيتحسن، بلوروب بيتحسن، بيبي اقصد ايه؟ 8 8 8 8 اقصد ايه؟ يا باشا العيال بقت 9 تاني يوم بقت 10 بقت عماله تزيد. يعني البلوروب يا ينزل يا زي ما هو يا بيزيد. تيجي بقى ناخد الاحتمال الاهم، لو البلوروب بينزل صدم جدا، البلوروب بينزل كونسيرف، فاهمين؟ الرقم نزل بقى نورمال ضغط وانترتير، ولا بيرجع يعلى تاني، ما احنا قلنا ايه؟ بيعلى ويغلى وسط، هو العاده خلفت هنا هنا هنا هنا، لو السيد هيعلى تاني انا بعمل ايه؟ على طول بتدخل. النهارده عندنا نوعين من لا لا كل بص هنا اقول اكتر من عين المره الجايه اقول ايه تاني؟ يعني ده اغراء انك تبص لي تقول لي ايه؟ حتى لو ما فهمتوش اه هيعيده. لو كنت اغراء انك تفهمني بس. خلاص؟ بص بقى جميل. لو الجلوبال ديكريزنج عامل درجتين، في حل انسترومنتال وحل سيرجيكال. الحل الانسترومنتال هو الرسم النهارده في مصر. ان انا بعمل ايه؟ هي الست عندها ايه؟ عندها ستونز في المراره وستونز في البايل بان. دي بنعملها بص بص بالبي ار سي بي اظن دي شرطتك معاك غير ما تحس. ابعت لك بتوع المناطق يعمل لي انترنال بي ار دي. تمام. بعدها باسبوع او اثنين اقرا عامل لها هوستوبي كوليسترول وخلص الكلام. تخيل لو عرفت تديلك عايز تخلص بتكون نمشي دلوقتي، ده العلاج الرسمي. يعني عندك بيتك عايز هتكمل، كلام مهم قوي. بس قصده ليه؟ لو في امتحان ريتك قلت كده خط اصابت كابل الحضيض. طيب انت كده قلت عليها كابل الرمز. هي ده حصل ايه؟ في المراره وفي البايو بلاك، صح؟ بايو بلاك من ايه؟ في المراره بنعمل لها لاب كولي. اسمها لابروسكوب كوليستيك بلاك، اسمها لاب كولي بندلعها كده. لاب كولي. لابروسكوب كوليستيك، بس كده. هو ده الحل الرسمي. طب يا جماعه بص بص بص. طيب ساعات بقى فين دي اي ار سي بي؟ اكستراكت ذا ستون، بنفتح العيان بنعملها حاجه اسمها كونستكتو اند اكسبلوريشن. بص بقى ده حل انسترومنتال لو سكت بقول لك بقى كده بقى ننسى وهنمشي. في حل ايه؟ اوبن سيرش. قرعه جاي فاتح بطن العيان، قرعه عاملها كونستكتو، قرعه فاتح البايل داك، مش الحصوات اللي هون بيسموها العلماء كوليسيستكتومي اند كوم بايل داك اكسبلوريشن. يعني استثمروا العيان استئصال المراره مع استكشاف القناه البلديه. بنقول للجزء ده بقول يا باشا هتعمل ايه الكليه دي؟ اقول له احنا بنكون عايشين بقى الحفره والمضاد بتاع مناظير فيشن. خلاص عرفنا حفظناه شلناه المراره مع استكشاف القناه البلديه. بيقول يعني ايه استكشاف القناه البلديه؟ بيسال معايا كده في الراجل اقول له يعني القناه البلديه بتاعتها فيها قصف بتاع مطلق هشقها بالمشر واشيل حصوات اللي جوه. يقول لي شو شيل يا باشا. خلي بالك يا العمليه اللي قلنا تفاصيلنا، خلي بالك بص بص بص بص بص بص سباك بوليسيستكتوم. اما بنشوف البايل داكت فيها باللاتيني كل دوكوتور، انتوا عارفين البايل داكت فيها باللاتيني كل دوكس او كل انجيو. دوكس يعني داكت على فكره، دوكس بص كل دوكوتور اند كل دوكوتور ايسوتومي. وانا عملت ثلاث حاجات، عملت ايه؟ على فكره كلمه اوتومي يعني افتح، اكتومي يعني اشيل، لايسوتومي يعني اشيل حصوه، اوستومي يعني اوصل. يعني ما اقول ايه؟ انا عملت كولودوكوتوم وكولودوكولايس. طب بص طب انا هقول اعمل ايه؟ قولوا ايه دي؟ كولودوكوتوم إيه؟ عملت كوليسيستكتوم وكولودوكوتوم وكولودوكولايس وعملت كولودوكوتوم. حد اقول انا قلت ايه؟ خلصت على الحاجات اللي انا عملت كوليسيستكتوم وكولودوكوتوم وكولودوكولايس وعملت كولودوكوتوم. شفت المرارات؟ شفت المرارات؟ اربع كلمات. شفت المرارات؟ شفت المرارات؟ شفت المرارات؟ كولودوكوتوم فتحت الخرج مرعي افتح بلد كولودوكو لايسوتومي شلت الحصر هشيل الحصر كولودوكو ديودوستومي وصلتها في بس. طب لعلمكم ده علاج الكالكولار جونز هو ايه؟ بص بص ان اشيل المرار وافتح القناه المرارية واشيل الحصوه اللي جواها وبعدين اوصلها بالاس 12 يجب. طب قولها باللاتيني ازاي؟ بص اقول كوليسيستيك وكلودوكوتومي وكلودوكولايسوتومي انت كلودوكودونوس. تعالى بسرعه يا راجل بص بقول ايه كوليسيستيك وكلودوكوتومي وكلودوكولايسوتومي وكلودوكودونوس يا جيد وغالي يا بلح اسمر بلح اسمر يعني عارف كان يقول كله لحظه من اعرض طبعا مش عارف ليه يعني دول 10 مرات ما اعرفش مين كان يقول لك دول 10 مرات مش ايوه واحد ايوه طبق طبق ده يقدر طبق طبق ولا الطبق يضرب طبق طب بقول لك ايه بعيد بدات بدات واحده ليه نجيب اشرف اشرف عارف اللي بيقولوا كده بفرش اشرف مش عارف افرش بفرش اشرف يا ترى افرش مفرش اشرف طب دولت ولا اشرف اشرف ابو انا بقول افرش مفرش اشرف ولا كده ترى افرش مفرش اشرف اه على مشرف اشرف افرش مفرش اشرف ايوه عامل كده لو جيت انت ساعتها دلوقتي في البلد بتقول تعرف تقول قلت له كده افرش مفرش قلت له قول لي انت والله كل السيستم يعني تحلل اوبن الموضوع مش ازاي. بص اقول لك، لو عايز تعرف الكلام العام، هو علاج الاوبستراكتيف جونس، عايز بقى كلام محترم، اتطور على ثلاث مراحل. بص بقى، مصر واقفه عند المرحله الثانيه، امريكا المرحله الثالثه، وده لوجيك مسبونه مرحله كويس. اول حاجه بيعمل اوبن كوليستيكتوم اند اكسبلوريشن، دي اول حاجه اتعملت في العالم. بعد كده دخل حل بتاع الاي ار سي بي واللابروسكوبيك كوليستيكتوم. بس احنا بس اخرنا هو ده. هو بقى حديثا من 2000 سنه 2000 وانت طالع بقى في لابروسكوبيك كوليستيكتوم اند اكسبلوريشن. يعني الحل الاوبن هو الاقدم، خلوه الاحدث مع تطوير المنظار فقط. فهمتوني ولا لا؟ يعني ايه؟ فهمتوني بجد ولا لا؟ سهل الكلام؟ مش عارف ليه حاسس انه صعب عليكم؟ انتوا عايزينه سهل؟ يعني تمام؟ لوجيك. طب بص اقولها مره كمان، لان مش كلين في دماغي انا. لا اصل انا بخاف ليه؟ كل حد مهم، بس كلكم فاهمين بجد؟ يعني ايه؟ معلش المره الاخيره. بدانا الاول ايه؟ اوفر كوليستيكتو اند اكسبلوريشن. بعد شويه قال لا لا لا اي ار سي بي مع لابروسكوب. بعد كده بيقول الامريكان قالوا ايه؟ كولد لابروسكوب. بس ادي يا عم. فهمت قصدي؟ فهمتوا؟ عادي تاني؟ اخر حته نيجي بقى الكلام في حصتنا دي، حته بقى موفمنت سيرفي. جميله جدا ونعيد تاني المره الجايه. ايه بقى؟ دلوقتي نرجع لادم. حل ايه الحل لادم؟ اوفر كوليستيكتو. دلوقتي جت العيانة، بص فين الاي ار سي بي؟ فقلت لها حاجة والله بتوع الاي ار سي بي ماشية وشوية بتعصوا، هنعمل لك بقى الحل الكلاسيكي بتاعنا، هنفتح بطنك ونشيل لك المرارة، ما زلت بعيد الكلام ده برضه، ونعمل لك استكشاف الخرامات المرارية. قالت لي ماشي يا ابني اتكل على الله، المهم اني خفت. وعلى فكرة ساعات بنعملها كأرخص. اي ار سي بي مع لابروسكوبي كوليستيكتو بتخش 7 8000 جنيه. تيجي الراجل ده العامل غلبان تقول له يا ابني معيش 2000 جنيه. ويا طب هاتيهم وانا اعمل لك كوستيكت ولا اكسبلوريشن. اه انا مستعد اعمل لك، تقول له معيش 2000 جنيه اخري. منظار وبتاع وشغلانه ومناظير واي ار سي بي ولابروسكوب بتكلم. لا طب بص انا هفتح لك فتحه صغيره كده واشيل لك الحصوات ومره وكله. وانت معاك 2000 جنيه معاك حلو قوي. فهمت قصدي ازاي؟ بص بقى جات لي عيانه عملت لها انا ايه؟ يلا بس انتوا صراحه من شويه كسفتوني يعني. قلت له ايه سهل ده ولا هنعمل ايه؟ ايه يا عم انت مالك مش حالك الدفعه دي الدفعه جاي كل الدفعه ده كلام ده صعب قوي. اه والله شايفين كلام سهل؟ اه والله حلو. انا ساعتها ده الدفعه اللي فاتت طلعت بعيد امي ايه؟ وعيد وشغلان انت عاملين ايه؟ انت مالك عملت عيد كده ليه؟ ما الكلام خلص. طب سوري يا جماعه. طيب شوف الحته دي بقى هتاكل هتاكل معاك ولا لا؟ هتاكل معاك ولا لا الحته دي؟ اه هتاكل. شوف العيد هتاكل معاك ولا لا؟ دلوقتي الست دي انا عملت لها ايه؟ كوليستيك مره من شالها اهي. مره من شالها واجي بقى ده عشان اكسبلوريشن. بنفتح القناه المراريه وبعدين بنشيل حصوات ولازم بندخل دايليتو اللي عندنا سيخ سيخ كفته كده سيخ كفته ندخله لغايه نتاكد ان مفيش اي حاجه ديستر وخلاص. بعد كده نعمل ايه؟ هتقول لي خلاص يا باشا خلصت العمليه الحمد لله المراره اتشالت صوت بقى ده اتشالت العمليه كومبليت ناو وي هاف تو كلوز ذا بيشن ام جو اب مش كده قطعت هنقفل الاكسبلوريشن ده. بص طبعا لو عملنا كده العيال بيجي لها سريشتري فيرتونايتس بس قريب يجي لها ايه؟ بيلري بريتونايتس. تاني يوم كان الغرز دي هتروح تتفكك وراح طالع عندنا وايت يعمل حاجه اسمها بيلري بريتونايتس والوفيات فيها اف ابديت تقترب من 100%. بص بقى عشان خاطري وهعجبك الحصه الجايه وعد. ليه بيحصل الحكايه دي؟ من بسبب ان احنا لما بندخل الدايليتوس بتعمل اديما للسفنكتر كولاي والسفنكتر بوست اوبر اديمتس وقافل فالبايب بينزل كده ما بيصرفش يفقعلك الغرز دي طب يروح نازل في البريتون. طب هنعمل ايه في الخرم ده؟ مش انا بس بس فيديو حضرتها معايا بجد؟ ايوه ايوه سمعت كيف فينا قريب؟ لا ان شاء الله قريب. وانتوا اول راوند سمعوها مني؟ ايوه وفي ناس يقول لك ما سمعنا منك ولا من غير احنا غلابه هنقول اهو لا سيبوا واحد بيقول ايه؟ سمعت فزاوي، سمعت من طب وانا بكاتب يعني؟ سمعت حد اخر؟ هسمعك اهو يعني ولا اخوك على النار؟ ها؟ بص بص انا عندي مصطفى وبسام وبجاد ولاد كان نفسي اسمي بسام تيتيو مرات ربنا. بجاد اما خناقه لما انا ربنا رزقني البنت كان نفسي اسميها تيتيو سلام تيتيو بياسر عبد الحميد حكايه. مرات جاي انت بسميها رايك. كان نفسي اسميها على اسم ايه في مرات رفضت وسميتها بسام. ايه تيتيو دي بقى هنجيب سلام. من كتر ما عزتنا فيها دي انبوبه اسمها تيتيو كان نفسي اسمي بوسي بنتي تيتيو ياسر عبد الرحيم تخيل كان بقى بيلر اسم بيلر خطير ليه بقى تيتيو يا معلم بص مش بقول لك كان نفسي اسمي بنتي تيتيو عشان تتكلم تيتيو ياسر للتاريخ لو في الامتحان جت سيره تيتيو وسالتها وعرفتها ده لوحده يديك فول مارك ما عرفتهاش الا لما بص ان لقيت اليوتيوب بقى ورحت امسكها بالاثنين ونمشي. بص بقى يا معلم العلماء قال لك دلوقتي بص بقى الخرم ده ما ينفعش نقفله صح؟ طب هنعمل ايه يا علماء؟ قال لك عندك حل الاثنين. بص بقى بص لو الموبايل ده دايركتد ولا نون دايركتد؟ قال لك لو الموبايل ده دايركتد اكتر من 2 سم بنعمل كلوروكو ديدونوستوم زي ما قلت سيرتها من شويه. لو نون دايركتد عندك حلين حل حلم وحق يا اسبوع دي مرعوب حل واحد الحل الحلم حاجه اسمها تيتيو معرفش كل الكلام ده عالم الحل الوحش ترانس دودينال سفينكتروبلاستي واحده واحده نوضح دول ونمشي كل واحده بتقول تاخد دقيقه شرح نيجي بقى البايو داكت النورمال البايو داكت على فكره الدايركت بتاعها حوالي 1 سم 1 سم قد الصباع كده لو بقى الدايركت اكتر من 2 سم يعني دبل هي النورمال واحد لو ما تبقى ضيت اكتر من 2 سم يبقى دبل ذا سايز سيفير دايلاتيشن. قال لك حلو يا ابني لو البايت دايت هنا يا ابني اسمع يا واد يا واد اسمع عشان خاطر تقول له روح ضيت اكتر من 2 سم حلو قوي افتح قال لي مين معدي ده؟ قلت له عادي ده الجد ده انا هفتحه بالمشرب كده بقى عندي فورمين صح؟ فورمين ده يبقى توصله كوبايه يبقى انا عملت ايه؟ كل زوجكم يقول له وصل العيال دي عملتها ايه عاديه على بعض يا معلم؟ سيستكتومي اكسبتوريشن وسكولودوكو ديودونوست فتحت البايل داكت على الديودينام ده اختراع ولا طبيعي؟ طبيعي من عند ربنا اسالك سؤال هو نورمال لرب العباد فتح البايل داكت فين؟ الديودينام انا فتحتها فين؟ عشان ما نسالش فين؟ طول بص ما بتقلل طبيعه ربنا بتعمل سيرجيكال طول ما انت هتخترع وتقلل وتبعد بص يقول لك ربنا خلقنا احسن صوره صح؟ احسن صوره ايه دي؟ اللي ربنا عملها اي تغيير عندي غلط. طب انا بجرحين ايه؟ يقول لك كل ما كانت عمليتك قريبه الاناتومي بتاع ربنا ما فيهاش اختراعات ما فيهاش تفكير شاذ كل ما كانت سيرجيكال كل ما كان اناتومي ديستربد والتفكير شاذ وبتخترع تشرب سايد افكت فاهمين قصدي ازاي؟ تمام انا بقول لك كل دوكو ديدونوستي وصلت بقى ده في الجنوب ده اختراع لا خالص ان ربنا عامل كده اصلا ده بقى ده بدون ما يبقى عليه في الجدر فين عم ده بتحتاج في الجدر بس خلاص هي عمليه جميله وبتموت فيها جدا يا جماعه اسمعني طب خلي بالك بعد كام يوم القديمه هنا بتزور طب العين عنده كام فتحه في الجدر؟ اثنين وبيعيش ويصرف بالاثنين انت عندك واحده هو عنده اثنين ايه المشكله؟ بس بعيد خلصت بس دي محتاجه دايركت باي داكتس كل باي داكت واسع عشان تعرف تاخد غرز. طب لو باي داكت نورمال دايمتر ما تعرفش انك تاخد غرز تبقى صغيره قوي ما تعرفش خياطها دي كده ما تعرفش قال لك نحط تي تيو اها السلام عليك تخلص دي ورا بعض ايه تي تيو دي؟ قال لك لو باي داكت نون دايمتر قال له الخرم اهو بص باي داكت مش واسع وده الخرم اهو بتروح راكب بينها مو حرف دي كده اسمها تي تيو قريت في الاعداد طبعا عيب في الاعداد بس وروح جاي مضايق على الخرم كده يعني بص الخرم اهو قوم مدخلها منه كده قوم لاقي الخرم عليها كده قلت له خارجه من خرم صغير فكرتها ايه بقى؟ يلا بقى اسمع الكلام الحلو ده هي بتاخد دقيقتين شرح شرحتها لكم قبل كده كانت عندها خدعه بص هي فكرتها بتدايفيرت المي اللي بره لغايه ما بيحصل هيلينج للجاك اللي هنا بنسيبها كام يوم اسمها 10 ولا 14 يوم؟ اسمعوا بحيث هنتكلم معايا عشان نسمع اسئله. سيبها كام يوم؟ 10 ها؟ 14 يوم. ليه؟ التي تيوب دي مصنوعه من الليلو رابر بلاستيك بحت، يعني فور البادي بيتكون حواليها فايبر ستراب فور البادي اكشن. التراب ده بيتكون بعد 10 ل 14 يوم رابر. سمعت الكلام ده بجد؟ عشان كده شايفك تبركز. التراب ده بيتكون بعد قد ايه؟ 10 اسبوعين، باجي بعد اسبوعين اقوم ساكتها. طب بس مش معاك في التفكير بعدين سأل زي ما انت قايل. طب خلاص كده. تروح طالع معايا بره. هتقول لي ماشي يا باشا، بقت الميه بتاعتك كونكتد لبره مش معايا في التفكير تنزل بتراب. يعني انا جاي لك اكستنت بيتم اسمه. كان يعني عندها فورم نجيب بايب. بتسالني العيال قلت له يس ايه الخرم ده؟ هيفضل كده؟ قول لها ما دام النهارده ايه؟ النهارده الاربع. قول لها اكيد تكشف عندك العيال زي النهارده. تيجي يوم الاربع تقول الخرم هذا. قول لها معقول؟ ها؟ كنت خايف اقول لها التهجير انك تحط هنا دريسنجز كده شاش لغايه النهارده جيب. تيجي لي ها اخبار الخرم اللي جيب بايب. تقول لي بس يعني واحد يجي الاربع والخميس ومن الجمعه بعد الصلاه وقف ومن ساعتها مفيش خالص. ألف مبروك يا مدام. إيه اللي حصل؟ ما تقلقش من الفيستا دي خالص. هي حاجة في سون لونج ده مفيش هنا فيستا ريستراكشن. ولا تقدر منها. الفيستا العبيط اللي من ثلاثة وتقفل كتير قوي. ليه؟ في عندي قاعدة في الطب بتقول إيه؟ بادي فلويدز، بادي فلويدز تبدو تو ماس إن إتس نورمال ماس ويت جاد كريتد فور إت. فالكولابس بتقفل. ها؟ إمتى ما تقفلش؟ لو جه مسدودة انسى. تقفل فين ما قدامهاش غير؟ معايا ولا يا جماعه؟ عشان لو فهمت هروح هي دي الحته الغلط. لو دي مقفوله ها البروتونين بيرن ما فيش. طب دي ممكن تقفل بيست ستون. بيست ستون دي خط الجراح حمار مالهاش حل. يعني واحد عندها ثلاث عصابات في البلد ده شال وساب واحده. طب المسيكه دي ايه؟ مسدوده. ات ويل نيفر كلوز. واللاكسيس فيستا ويل كلوز سبونتينيوسلي سلوك بتزاد زير از نو ديستر اوستراكشن. طب هنفترض بقى ان هنا في بيست ستون الفيستا تابتنا يبقى ودي اخر معلومه في حصتنا كان لازم تتاكد ان مفيش اي بيست ستون. بنتاكد ازاي؟ تي تيوب كولانجيوجرام. باجي قبل ما اشيلها وانا نايم النايم بتاعه قلت لها يا باشا خد يا واد طنط وانزل اسم الاشاعه قول لهم ممكن ياسر بيقول لكم عايز تي تيوب كولانجيوجرام. بيجي الاخ بتاع الاشاعه بيعمل ايه؟ بيروح حاقن ضاين من هنا كده ويصور اكس راي يتاكد مفيش اي فيلم ديفكت والله يوصل لغايه البيوت ده. اول ما يجي لي يجي الواد يقول لي ايه؟ مساء الخير يا دكتور ياسر. تي تيوب كولانجيوجرام نورمال يا باشا. باير دكت زي الفل الضي واصله البيوت ده 100 100. تقمرني اقول له اصحى يا ابو خلص مبروك يا مدام خلص كده. فهمتوا يا جماعه؟ يلا بنسيب التي تيوب كام يوم؟ 10 14 ليه؟ قبل ما تشيل اتاكد من ايه؟ مش متاكد ازاي؟ خلاص بس ما فيش هزعله؟ يا سؤال ده بس انا سؤالين كده ومش خلاص خلاص. سؤال النهارده خدنا ساعتين. السؤال بقى طب لو شلنا الانبوبه قبل 10 14 يوم يحصل انت هترد على السؤال ده؟ عشان ما حدش يتكلم معايا. اتكلمي. طب الانبوبه لو جينا على اليوم السابع شلناها هيحصل ايه؟ حلو يا فوزت مش هتكون اتكون يحصل ايه يعني؟ يحصل بيلر. احد اساتذتي حكى لي حكايه بيقول لي في فيديو يعني قبل واحد بياخد خبرته خبره الاكبر مني بيحكي لي بيقول لي عارف يحصل مره كنت بعمل عمليه كوستكتومي سندريشن لبنت واحد صديقي يعني هو ابوها صديقي وهي ابويا مربيها وهي بنت رقيقه كده وبسكوته وزي البسكوته كده غايه الرقه تصعب عليك يعني وبنت يعني زي بنت بالظبط انا مربيها عليه وجيت عملت لها بروستيكت وسندوتش وجت على اليوم الثامن عيطت لي بوريك ازاي ما تاخدكش شفقه من العينين ولا تقول لي بقى بنتي وانا مش بتاع مفيش عواطف في الطب والنبي انكر وعشان خاطري ووجع ابوها خارج وجعاني ومشيلها لي وتقول ايه؟ وجه الشيطان لعب بيا بقول يعني ايه؟ النهارده دايما مش فارقه يومين اه اكيد الدرك كوي وقلت كم مجامله لها وصعبت عليا سحبت لها التليفون وروح واللي بعد ساعتين تاني بيكلمني عندها بيروتونايتس بيروتونايتس بعدها بساعتين مسخره باشا العيان عندها سيفير ابدومنال بين والبطن تندر والريجن والارئيس وال رجع فتح مفيهاش كلام تموت لو اتسابت دي فتحها تاني وعمل لها نبضه في البايت حط تيتيوب وعد من اول اول النهارده بقى عارف استاذي ده بيقول لي ايه الكلمه ما انساهاش منه ابدا واللي عارفه ده السكرت ده خدت منه ايه؟ قال لي بشيلها على 15 يعني شوف بيقول لي بتوع العلامات دول صيح يعني قالوا 10 14 يعني ما ينفعش ما تقلبش دول عالم ما اعطيه علم الرقم ده جابوه بعد عناء سنين يعني 10 ما ينفعش 9 انت فاهم ده قصده ايه؟ بيقول لي من كتر ما اتعلمت الادب في العيانه دي ها ولو جت عندي انا كنت مت بالله كنت معرض جدا من الالام الغلط انا عملتها وما يعرفوش الكلام ده هلاله شد الانبوبه غلط طب صح ما بتتاخد كده يقول لك بس حلال الانبوبه غلط جالها التهاب بريدوني وكان هتموت فيه مش كده؟ فقال لي بعد كده بقيت ايه اشيلها صباحيه ال 15 عقبال صباحيكم جميعا نفسك تتجوز انت باذن الله ماشي حضرات واجيب لكم يوم الصبحيه واجيب لكم معايا بوكي ورده كده فطير بقول لك وفطير ايوه هجيب لك معايا كيسيون كيسيون يا جماعه مش عارف ليه حاسس بمجموعه استمتعت بشمس بجد استمتعت انت ها حلوه بس تقيله تقيله تمام طيب همشيكم هسمعك انا بس اقول بس انت بص يا جماعه العيان اللي عنده ستون كالكولاس وستراكت جوندل ممكن نعمل حل انا يعني قلت كلام كتير قوي انسترومنتال اي ار سي بي مع لابوراتوري كوليستكتومي او اوبن كوليستكتومي مع اكسبلوريشن لا اسمع بس قول بس انترفيو مع ناس مع سيرك عشان مش فاكر النهارده او اعمل اوبن كوليستكتومي مع اكسبلوريشن بعد ما نعمل اكسبلوريشن لو البايت لاك دايركت بعمل كلهم نوت دايركت تيتيوب ادي اللي انا قلت تيتيوب بسيبها كام 10 14 يوم قبل ما اشيل اعمل تيتيوب كده بس انت بقول بس ان بيتين صغيرين وبعدين محمود ده تسمي اللي انت عشان بس بدفع لكم تروحوا ان بيتين صغيرين جدا بس ده ما هي حتى لو المهم انكم فهمتوا كلام كله فين مش بس تيتيوب جوبل لابروسكوب وي ار سي بي ده الهدف وان شاء الله المره الجايه هديكم العلاج ده كله تاني من عندي خلاص بص بقى يا جماعه عاوز بس لحظتين لو قلنا التيتيوب بنركبها وده حل جميل جدا وبتسيبها كذا وكذا كان في حل قديم بيعملوه ساعات حاجه اسمها تراند ميرنس فيتو بلاستي يقول لك هي الفكره هو احنا يا جماعه مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان هنا في قديمه في السفنكتر القضاي فكان ساعات بيفتحوا ديودنم ويقصوا السفنكتر القضاي بالقصر اسمها تراند ديودنم سفنكتر بلاستي يعني بنفتح من خلال الديودنم ونقص السفنكتر تريليف القديمه طبعا عمليه دي اتكال بزباله اولا ديفيكال جدا رقم اثنين وانت بتبص ساعات بتعور البنكرياتيك ده يحصل بنكرياتيتس ده بيموت بلاش اوسخ حاجه طبعا انك عملت الدودينال انسيشن ده لو حصل منه ليك سبيشال كمان دايت طبعا مفيش مقارنه التيوب سيفا احسن سيمبلر ان شاء الله فتراند دودينال سيمبلر بلاستي از اباد اوبريشن او نيفر تو بس انا بقول لك اسمها عشان لو سمعتها في الاس كيو حد جاب لك سيرتها تبقى سامع كان في حاجه اسمها تراند دودينال سفنكتر بلاستي بقول لك في قديمه في السفنكتر تفتح تقصه طب ما تركب التيوب احسن ونخلص مش كده يا جماعه تمام معلومة الأخيرة يا ده بس معلومة يا كمان عايز قال لي بقى بتحس أجيلي قاعدين تقولين مش قادرين حاضر حاضر أنا مش هسيبك وأمشي ها؟ مش سؤال يعني هم عايزين يعني لا مش مزنوق يا باشا جماعة معلومة الأخيرة اللي أحب أنهي بيها الحديث النهاردة طيب إحنا قلنا في أول حصة أنا بقول للنايل يا واد العيانة تعمل لها بريوبرتي بريبريشن تعمل استيبيشن بالروبن لو البلروبن فيها انكريزنج او ستيشنري او رايزنج لو انكريزنج دي الحلول اللي احنا قلناها الانسترومنتال والسيرجيكال اخر معلومه بقى طب ستيشنري او رايزنج قال لك لو رايزنج 3 ايام او ستيشنري 7 ايام لازم تعمل عيانه درينج نعملها ايه؟ العيانه تكون فيري باد جنرال كونديشن فلازم نعملها درينج يا اما بنعمل درينج بالاي ار سي بي ادينا بير درينج اخر بقى المعلومه دي كلها ونكمل بقى المره الجايه طب لو فيلت فيلت يعملها درينج بنعمل لها سيرج كام درينج. بص بقى بنعمل سيرج كام درينج. بص ودي اخر معلومه في السيرج اسمعه وبعدين اللي عايز يسالني يتفضل. بعد ما يبقى فاتح بطن العيانه ولكن تكون في الجود بلد او في المراره اللي بره اعمل لها سيرج كام درينج اللي بره لغايه ما العيانه تشد حيلها عندها بريستيكت بوكسبلوريشن. دكتور ياسر السؤال سالته بعد الحصه اللي فاتت القهوه واقوله النهارده وكمان المره الجايه. طب لما انت كده كده فتحت فتعمل لك بريستيكت بوكسبلوريشن غلط بالك العيانه فيري باد جنرال كونديشن ما تسحبش بيك اوبريشن بريستيكت بوكسبلوريشن بتاخد 3 4 ساعات. انا الدريش بياخد ايه 3 4 دقايق. انا عايز ايه يا بخت النظار وخفف يقول لك ايه وان ذا بيشنت از ان باد جنرال كونديشن يو هاف تو دو ذا شورتست فيزيت تو ذا ابدومن. شوف الجراحين يكتبوا ايه ذا شورتست فيزيت تبقى ضيف خفيف ان اخش بطن العيان واقعد العب فيها 3 4 ساعات هي باد جنرال تاخد منها على الترابيزه يقول لك ايه؟ جو اوت ان اوت يعني ايه؟ هو داخل رشا مخ خارج. طب وخلي بالك اوعى التانيين اللي عاملين ايه؟ طب ما انا فاتح بقى اشيل مراره بسرعه واكسبلور انت فاهم قصدي ايه؟ هطول البنك العين جنرال باك منيله جوندس هيباتورينا زفت اطرار ما بنجهز 3 4 ساعات كتير مستعجل ليه؟ ما تعمل دريلج النهارده بعد اسبوعين ثلاثه تخف تبقى كويسه نفتح على بلاكس دوريشن النهارده ايه ارجنت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.